من إصدارات المؤسسة العربية الحديثة، العدد 24 من سلسلة سفاري. الآن نرجوكم الصمت. تأليف دكتور أحمد خالد توفيق رحمه الله. 1. كينيا كالعادة. ولماذا لا تمضي الحياة كما كانت؟ ما زال وجهي في مكانه بنفس السمات، وما زالت برنادت زوجتي، وما زالت وحدة سفاري تستقبل الحالة التعسة، وما زالت الملاريا شبيهة بثعبان نائم طيلة الوقت. أحيانا ينهض ويلدغ وتكون لدغته قاتلة، ثم يعود للنوم. ما زال سينوري شاعرا حالما حتى وإن تم تعيينه مديرا للوحدة، وما زال ستيجود في السجن والتحقيقات جارية، وما زالت أثار الانفجارات هنا وهناك. وذكرى تلك الليلة السوداء التي قضيناها جميعا في مكتب المدير، ما زال كل شيء في مكانه. فلماذا لا تمضي الحياة كما كانت؟ دعني أقول لك حقيقة، هي أن مكانتي صارت رفيعة إلى حد كبير في سفاري. صحيح أنني مصدر المتاعب أينما ذهبت، يكفي أن أظهر في مكان ما حتى تبدأ المؤامرات والدسائس والموت والشجار، لكن هذا يعني أنني أصبحت شخصا مرموقا. هذا سبب لي بعض المتاعب، لا أقدر أن أدعي أنهم يحقدون علي، لا أجرؤ على هذا، لكنهم بالتأكيد لم يعودوا يكنون لي ذات الود الذي عرفته من قبل. بعض الابتسامات مفتعلة أو لا وجود لها على الإطلاق. أضف لهذا أن عددا لا بأس به منهم كان من حاشية المدير المنصرم ستيجود، وهم يرونني ذلك الفتى البغيض الذي جاء من الكاميرون ليدمر رئيسهم المحبوب. وهكذا اتخذت قراري الأمثل في التعامل مع القوم هنا. لا تتعامل مع القوم هنا، هذا يبدو مريحا إلى حد ما. كذا تمضي الحياة بلا جديد. والحقيقة أنني بدأت أتأهب للعودة إلى الكاميرون حيث كان كل هؤلاء الأوغاد الأعزاء. حتى هذه اللحظة لا يوجد ما يوحي بوجود خطر علي من أي نوع. صحيح أن هناك مجموعة من عبدة الأفاعي المجانين يعتبرونني كافرا خائنا، وهذا حافز بالطبع كي يقرر أحدهم التقرب إلى الأفاعي بذبحي. لكن مدام بودورجا حيا يرزق، فمن الواضح أن المدير في الكاميرون بالغ كثيرا في رعبه. لكن خطتي لم تتوقف عند هذا الحد. طريق العودة إلى الكاميرون سيكون طويلا نوعا، لأنني سأمر على مصر أولا. لابد أن ترى أمي زوجتي وتحبها، هذه نقطة مهمة، ولا سوف تهيم بها حبا، ولا سوف تجلسان في الصالة أمام التلفزيون تشربان القهوة بالهيل وتثرثران على كل شيء، ولا سوف تكفان عن الكلام حين أدخل أنا، مما يدل على أنهما تتحدثان عني قطعا. هذه أشياء لابد أن تحدث، ولابد أن أراها تحدث. طبعا لم أكن أعرف وقتها أن مغامرة قاسية في كالمنجارو لابد أن تحدث لي قبل أن أظفر بهذا الطرف. سأرى كينيا كما لم يراها أحد، وبعدها يحق لي أن أظفر ببعض الراحة، لكن هذا موضوع الحكاية القادمة وليس هذه المرة. كنت أعقد ربطة عنقي في ذلك الصباح واقفا أمام المرآة، بينما برنادت كانت بالفعل قد فرغت من ارتداء المعطف الأبيض ولفت المسماع حول عنقها. لقد بقي على موعد العمل 10 دقائق، لكنها نشيطة منظمة رائقة البال. هذا سهل حين تكون مسؤولا عن نفسك فقط. وابتسمت إذ تخيلتها تخوض صراعا دمويا مع وحش مريع كابوسي هو طفلنا، طفلنا الذي قد يظهر يوما ما ليجعل حياتنا ملحمة إغريقية. قالت لي وهي تمشط خصلات شعرها الأشقر الذي لا يحتاج إلى تمشيط في الواقع: ما زلت أجد من الصعب ألا يكون ستيجود مديرا. قلت لها في غيظ وأنا أضع المعطف على كتفي: هل اشتقت إليه؟ تبا للنساء. قالت: بل هو التعود يا بني، التعود. لو أن كوبرا اختارت بيتها تحت فراشنا فلابد أنك ستفتقدها لو صحوت يوما فلم تسمع فحيحها. ثم فكرت قليلا وأضافت: لماذا يحب الناس المال هذا الحب الجم؟ قلت: لأنه رائع، هذا هو كل شيء. ثم بحثت عن المسماع بدوري ولففته حول عنقي وأردفت: إنه يحل مشاكل كثيرة. فكري في بيت ذي حديقة في أهدأ موضع من العالم، فكري في بحر لا يبعد إلا 20 مترا، فكري في نزهة في سنغافورة أو الهند أو البرازيل، فكري في يخت خاص وطائرة رياضية، وفكري في أي شيء غير هذا السجن الذي نعيش فيه. إنني بشكل ما أفهم ستيجود حتى لو كان قد بالغ بعض الشيء. قالت: وهل كنت ستفعل ما فعله؟ قلت في لا مبالاة وأنا أنظر حولي لا أرى إن كنا قد نسينا شيئا. حتى هذه اللحظة لم أتعرض لأي إغراء، ليس أمامي ما يسرق، وأنا لا أملك الحكم على حراس المرمى الذين لم يتعرضوا لكرة واحدة طيلة المباراة. لقد تعلمت أن كل إنسان يقضي حياته في الفخر بأنه لم يقترف ذنبا، فالحقيقة هي أن نطاق حياته بعيد عن أي فرصة لاقتراف الذنوب. فإذا أتيحت له الفرصة، حسنا، أنت تعرفين من أين يأتي اللصوص والمختلسون والقتلة، إنهم من بيننا، إنهم نحن. هؤلاء الأشخاص وجدوا الفرصة كاملة فأدركوا أنهم أضعف مما تصوروا، أدركوا أنهم لم يكونوا قط شامخي الأخلاق كما حسبوا. أنا لم أتعرض لأي إغراء، واعتقادي الخاص أنني سأقاوم وقتها، وأن تربيتي القويمة ستصمد، لكن من يدري، إن الإغراء لمغري حق. وعندنا في مصر نقول الشيطان شاطر. ضعي 10 رجال ممن يتشدقون بنبل الخلق والرفعة في موقف يسمح بالفساد، ولكن أكدي لهم أولا أنه لا خطر عليهم على الإطلاق، ما سيفعلون هو سر بينهم وبين ضمائرهم، ثم راقبي نتيجة التجربة. أعتقد أن 2 من 10 لا أكثر سيبرهنون بحق على أنهم نبلاء. بدت علي الحيرة وقالت: أنا أعرف أنني سأصمد. قلت: وأنا أعرف أنني سأحاول أن أصمد، ومن يدري، لربما لعبت تربيتي دورا وقتها. ثمت مقولة في مصر معناها: من لم يشبع على مائدة أبيه فلن يشبع للأبد، وأنا شبعت على مائدة أبي بالتأكيد، لكني أدعو الله صادقا ألا يضعني في موقف أتعرض فيه الإغراء. نحن نقول في صلاتنا: لا تدخلنا في تجربة ولكن نجينا من الشرير. هنا لاحظت في رعب أن الوقت قد حان وأننا فقدنا أو كدنا مزية البكور، لهذا فتحت الباب وأشرت لها أن الوقت قد حان. ليست المناقشة حول الأخلاق هي أنسب شيء بعد الاستيقاظ من النوم. ذهبت هي إلى قسم الأطفال، بينما اتجهت أنا إلى مكتب المدير سينوري، وكانت سكرتيرات الحسنوات منهمكات في العمل. طبعا نقصنا واحدة وهي إيفيلين، وكان سينوري من الطراز الذي لا يريد كل هذا العدد في المكتب، إنما تقوم به 4 سكرتيرات يمكن أن تؤديه واحدة مخلصة، وهو بطبعه لا يحب الاستعراض ولا المظاهر البراقة. حاول أن يقلل العدد فلم يفلح، أو لم يطوعه قلبه كي يفعل. أما عن السكرتيرات أنفسهن، فالمرأة كما تعلم كائن غريب شديد الغموض. كان ستيجود يضايقهن ويتعامل معهن كفتيات جميلات لا كزميلات عمل، وقد ضايقهن ذلك كثيرا وأشعرهن بنوع من المهانة. فلما جاء سينوري لم ترق لهن على الإطلاق طريقة المهذبة الرسمية في التعامل، وشعرنا بأنه ربما متعالي أو أحمق، بالإضافة إلى أنه كائن غريب ناحل عصبي لا يمكن أن تقارنه بستيجود الوسيم الأنيق كما يرينه. هذه من تناقضات الأنثى التي لا يمكن فهمها. المفترض أن يكون المدير وقحا ليتيح لهن أن يغضبن وتذمرن منه، وتحدثنا عن ضيق أفق الرجل الذي لم يستطع قط أن يعتبر المرأة فردا نشطا في المجتمع مثله. أما أن يتعامل بتهذيب وصرامة فهذه إهانة لهن. المهم أنني توجهت إلى المكتب، وكانت علاقتي بسينوري معروفة من البداية، لهذا كنا يسمحنا لي بالدخول على الفور دون مناقشة، بينما في عهد سلفي كان علي أن أنتظر 10 دقائق على الأقل على سبيل الإعداد النفسي والتطهير. سألتني السكرتيرة جين ضحكة: هل من مصائب جديدة؟ هززت رأسي بمعنى أني لا أذكر، ثم مددت يدي فتناولت قدح القهوة الذي أمامها فرشفت منه رشفة كبيرة وسط عباراتها الاحتجاجية، وقلت في شيء من خجل: معذرة، إن القهوة تريح داء السل الرئوي الذي أعانيه. ثم تركتها ودخلت إلى المكتب. كان سينوري صديقي العزيز العصبي جالسا يتشاجر في الهاتف. الحقيقة أنني لم أبتلع بعد فكرة أنه صار رئيسا للوحدة، هذا المقعد متسع عليه كما أتصور، لكن من ناحية السن والخبرة والمركز العلمي لم يكن هناك إلا رجلان يصلحان للمهمة، سينوري والفقيد جون ويلسلي لو كان حيا. جلست دون دعوة، وكان هناك ترمس مليء بالقهوة من دون شك، فمددت يدي وأفرغت لنفسي بعضها في كوب ورقي كان هناك، ورحت أشرب وأنا أتأمل الغرفة التي لم يتغير فيها شيء، حتى شاهدت ستيجود وصورته الجدارية العملاقة. ليس سينوري من طراز رمسيس الثاني الذي يزيل كل أثر لمن سبقوه، كان ما يزيلهم من التاريخ ذاته. في النهاية وضع السماعة وراح يبرتم بالفرنسية، ثم قال لي: يريدون قتلي بكل هذه الأعباء. هززت رأسي بمعنى التعاطف، فقال لي وقد تذكر: هل أنت واثق من أنك راغب في العودة إلى سفاري 4؟ قلت: ظننت هذا مفهوما يا سيدي، إن مصر هي وطني الأول وسفاري 4 هي وطني الثاني، فإن لم أستطع العودة لوطني الأول كان وطني البديل على الأقل. قال: فعلنا كل ما يمكن كي نريحك والدكتور عبد العظيم. قلت: وأنا أعترف بهذا شاكرا، لكن الراحة ليست كل شيء، هناك الألفة، هناك التعود، ومهما بلغ جمال المدرسة يشعر الطفل بحاجة ملحة إلى العودة إلى داره المتواضعة بعد الظهيرة. قال ويوقع بعض الأوراق: ليكن، لكن لابد من أن تعطيني وقتا، لابد من أن نستخدم طبيبا جديدا لحملة كلا أزار، المشكلة هي أنك صرت جزءا مهما من الآلة. قلت: هذا يؤكد ما قاله الحكماء قديما، لا تصر جوهريا ولا تكن عنصرا يستحيل الاستغناء عنه. قال: سنحاول الاستغناء عنك وإن كان هذا صعبا. ولم يتكلم أكثر، لكني كنت أفهم أن منصب المدير يكبله بألف صفد، لكن هذا الرجل يحبني ويحترمني مثلما أحبه وأحترمه. سوف يكون الفراق عسيرا، لكني سأكتب له بانتظام، ومن يدري أن أعضاء سفاري أحجار على رقعة شطرنج، لا يعرف أحد أبدا أين يوضع الشهر القادم، ربما يأتي هو إلى سفاري أربعة أو أعود أنا لأستقر هنا للأبد. كان يقلب الأوراق المتراكمة على مكتبه والتي لا يعرف بالضبط الحل الصواب مع أكثرها، لابد أنه الآن يعتبر أن ستيجود كان عبقريا. قال لي: هناك انتداب في نيروبي، وزارة الصحة تريد أطباء. اعتدلت في مقعدي وأرهفت السمع، من يريد أطباء؟ نزع عوينات المسافات المقعرة لتمكن من القراءة بشكل أفضل، وأبعد الورقة قليلا ثم قال: مشروع دراسات الباراسيولوجي، يبدو أن هناك روسا في الموضوع. ثم راح يقرأ بصوت خفيض كأنما يدندن، مما جعلني أفوت نصف ما قاله: فائق الاحترام، أشخاص من ذوي الخلفية الطبية، متطوعون لغرض عمل ورشة، عواصف الدماغ، بروفيسور بوريس سيماكوف الباحث الرئيسي في المشروع. قلت: كم طبيبا يريد؟ عاد يقرأ الورقة من جديد، مما دلني على أن تركيزه ضعيف. اثنان. لم أنتظر حتى أفهم، فقط جلست على طرف المقعد حتى صرت أقرب إلى الوقوف وصحت: لماذا لا ترسلني وبرنادت يا سيدي؟ أنا في حاجة جمة للتغيير. نظر لي مفكرا بعض الوقت ثم قال: أرسلك أنت وبرنادت. قال: وبرنادت؟ فلو كنت أقل تهذيبا لقلت له إنه لا يتقاضى راتبا كي يجلس هنا ويردد ما أقول. بعد صمت طال قال: دعني أفكر في الأمر. نهضت أنا على وشك أن أجثو على ركبتي متوسلا: دكتور سينوري، لو كان عليك أن ترسل أحدا فإني أتوسل إليك أن أكون هذا الواحد، لاحظ أنني لم أرى نيروبي تقريبا. قال: سأرى ما يمكن عمله، وغرق في مزيد من الأوراق، فرأيت أنه من الوقاحة أن أكرر إلحاحي. اثنان. في نيروبي كانت مشكلتي مع أفريقيا من البداية هي أنني ظللت دوما نائيا عن العواصم والمدن الكبرى، دوما أنا في بلدان صغيرة بعيدة أقرب إلى القرى، لهذا اكتسبت طباع القروي الساذج الذي يبهره بريق المدينة، والذي لا يصدق أن هناك مباني شاهقة وطرقا نظيفة وسيارات وطائرات. إن نيروبي عاصمة ضخمة تحبس الأنفاس، ويمكنك بسهولة أن تعتقد أنك في لوس أنجلوس أو ميونخ لولا أن من يحيطين بك سمر البشرة. كنت وبرنادت نقطع الشوارع مذعورين، نتعثر في خطواتنا من كل هذا الضجيج وإيقاع الحياة السريعة. بعد أشهر من الحياة في مكان مغلق لا ترى من نوفزه إلا الأدغال وقرى الكيكويو، تغدو الحياة بعد ذلك في مدينة مشكلة حقيقية. طبعا من الواضح لك الآن أن المدير قبل إرسالنا في تلك المهمة العلمية، وقد احتاج إلى أسبوع كي يحزم أمره، لكن العبرة بالنهايات كما ترى. إن نيروبي هي عاصمة البلاد، وقد أنشأها البريطانيون عام 1890 كمحطة ربط على خط القطار الشهير مومباسا أوغندا، ومومباسا لمن لا يعرف هي أهم ميناء في البلاد. أقيمت نيروبي فوق أراضي رعوية كان الماساي يعيشون فيها، وقد صارت عاصمة البلاد الرسمية عام 1963، وإن عانت من اضطرابات مختلفة وحروب أهلية في تسعينيات القرن العشرين بسبب ارتفاع نغمة المعارضة ضد الرئيس الكيني دانييل موي. في الحقيقة أين هي الدولة الإفريقية التي لا تعيش تلك الاضطرابات منذ الاستقلال في الستينات؟ أو كما يقول الأمريكيون، أليس كذلك جميعا؟ من الناحية الجغرافية البحتة هي مدينة مرتفعة ربما نحو 2000 متر فوق سطح البحر، لذا تعد من المدن الباردة فعلا، وهو درس قاسي لواحد مثلي يعتبر أن زيارة أي بلد إفريقي تعني أن يحمل معه قميصين قصيري الأكمام لا أكثر. سبق لي أن قلت إنها أقيمت في أعجب مكان يمكن أن توجد به مدينة، إنها ترتفع عن مستوى البحر كثيرا، لكنها في موضع منخفض بالنسبة للهضاب المحيطة بها، وبالتالي هي معرضة لسيول المطر التي تنصب عليها في موسمي الأمطار، أي في صيف مصر وخريف مصر. ويقال أن هذا كله بسبب حماقة مهندس أخطأ في حساباته وهو وضع أساس هذه المدينة. لسوف تلاحظ أن النشاط الأساسي للمدينة كلها هو السياحة. السياحة نشطة جدا في نيروبي، وفي كل موضع تجد مكاتب تنظيم رحلات السفاري، لكن السفاري لم يعد يعني صيد الوحوش ولكن مشاهدتها وتصويرها. ولا غرابة في هذا، لأن نيروبي بها أعظم محمية طبيعية للحيوانات، حيث يمكنك أن ترى وحوش الغاب تمارس حياتها بحرية تامة. سوف تجد كذلك المتحف القومي وهو محترم برغم صغره، وتجد مكتبة ماكميلان التذكارية وقاعة الكونسرفتوار. على أنني وبرنادت لم نرى هذا كله، لأننا قضينا ليلتنا مرهقين في غرفة تم حجزها مسبقا في أحد فنادق المدينة. كان فندقا فاخرا على كل حال. في الصباح كان علينا أن نذهب إلى الجامعة كي نقابل البروفيسور بوريس سيماكوف، هذا هو الاسم الوحيد الذي نملكه. والحقيقة أنني حتى هذه اللحظة لم أفهم قط ما إذا كنا متطوعين لدراسة ما أم مشاركين فيها، لكني فقط كنت أعرف أن أمامنا 10 أيام على الأقل لا نرى فيها ذات الوجوه ونمشي في ذات المواضع. كانت برنادت منتعشة، وشعرت كأنها طفل صمم على أن يستمتع بما يقوم به. سألتها في لحظة صفاء ونحن نمشي في الشارع المزدحم، هل أنت راضية عني؟ ابتسمت ولم تقل شيئا. فعدت أسألها، راضية؟ لم ترد. ثم بعد دقيقة صمت قالت، لماذا تفسده بالكلام عنه؟ هناك أشياء تبتذل قيمتها بتحويلها إلى كلمات، ولكن أين ذهبت تلك الجامعة؟ الحقيقة أنه كان سؤالا سخيفا، لأننا كنا واقفين أمامها بالضبط. كان مكتب الدكتور ويليام سوبا صغيرا ضيقا لكنه مريح، وقد أحسن استقبالنا. ثم جلس إلى أحد المقاعد أمام المكتب لا خلفه كي يشعرنا بالألفة. كان رجلا ممتلئا شديد السواد أقرب إلى القصر، وله ابتسامة آسرة كابتسامات الأطفال، خاصة أنها تبدو كثقب أبيض يتسع في وجهه الأسود. قال لنا بينما هو يخرج من ثلاجة صغيرة بعض علب المياه الغازية، جئتما مسافة لا بأس بها، لكني أعتقد أنكما ستحبان المناخ هنا. قلت له وأنا أنظر لبرنادت لأرى إن كنت قد أخطأت في شيء. في الحقيقة يا سيدي ما زلت عاجزا عن الفهم، هل نحن سائحان أم ضيفان هنا؟ هل نحن منتدبان للمساهمة في البحث العلمي أم لإجراء تجارب علينا؟ ثم ابتسمت وقلت في كياسة، والسؤال الأهم هو من أنت؟ لقد جئنا هنا لأننا سألنا عن الدكتور بوريس سيماكوف. ضحك كثيرا ثم قال، هذا سؤال من حقك، أنا رئيس قسم علم النفس هنا، وأنا لست طبيبا لكني باحث في أسرار النفس، والبروفيسور سيماكوف ضيف عزيز علينا لكنه ليس صاحب البيت، إنه يدير المشروع بينما أنا المنسق الكيني لكل شيء. قلت لم أعرف جواب الشق الأول من أسئلتي. قال، هل أنتما متطوعان أم باحثان أم ضيفان؟ الحقيقة هي أنكما خليط من هذا كله. وضع ساقا على ساق وقال، أحب أن تفكر في الأمر باعتباره لعبة أطفال مسلية تلعبانها بضعة أيام ثم تعودان إلى بيتكما مع الشكر. هنا تكلمت برنادت لأول مرة، وكان سؤالها ذكيا كالعادة. برنادت لا تسأل أسئلة غبية إلا فيما يتعلق بمكان الجامعة. من الغريب أننا أجنبيان عن كينيا، فهل هذا شرط مهم للعمل؟ قال، إلى حد ما، لكن هذا الطراز من الأسئلة يوجه له لا لي. قالت، هل هناك آخرون؟ قال، حوالي 10، كلهم كما لاحظت أنت من جنسيات غربية مختلفة، لدينا فرنسيون وألمان وياباني وأمريكي، والآن أضفنا مصر وكندا إلى القائمة. هنا دق جرس الهاتف فرفع السماعة وأنصت باهتمام، ثم قال لمحدثه، ليكن نحن قادمون. ثم نظر لنا وابتسم، أرى أن تفرغ من الشرب سريعا لأن البروفيسور سيماكوف ينتظركما. لم يكن معمل دراسات الباراسايكولوجي مبهرا بشكل خاص، ليس هناك هنود ممن يمارسون اليوغا ولا توجد مقاعد تتحرك لو خطر هذا ببالك. أن علم الباراسايكولوجي أو ما وراء علم النفس هو علم يتعلق بدراسة الحواس التي نملكها ولا نعرف أننا نملكها، وهي حواس غير تلك الخمس المعروفة لنا. خذ عندك الحاسة السادسة والسابعة والثامنة إلى ما شاء الله، هي حواس يقال إنها كانت عندنا جميعا ثم انقرضت بفعل التمدين، كما جعلت أضواء المدينة مبهرة من المستحيل عليك أن ترى النجوم كما كان يراها أجدنا. ترى منذ متى نظرت للشمال ورأيت وعاء الدب الأكبر واضحا صافيا. لابد أن هذا كان من قرون. يطلقون على علم دراسة تلك الحواس اسم باراسايكولوجي، وتتحذلق منا يعرفون أن بارا بدأ يونانية معناها جوار أو وراء، وسايكولوجي هو علم النفس طبعا. وكعادة الأمريكيين في تدليل كل شيء واختصاره، يتحول اسم باراسايكولوجي إلى PSI، وأحيانا يطلقون عليه اسم ESP، أي الإدراك الفائق للحواس. هذه علوم فيما أرى لا تخلو من الصحة والأهمية. لماذا يدق الهاتف حين تفكر في صديقك ويتضح أنه هو؟ لماذا تختنق الأم وتنقبض حين يجرح ابنها في ميدان الحرب؟ لماذا تشعر بالهجوم على ظهرك من قبل أن يحدث؟ هذا ما أعرف عن الموضوع. وعلى كل حال لم أكن يوما من المهتمين بهذه الأمور، وأشعر بأنه علم غير قابل للقياس والتكرار والتفسير، لهذا أتجاهله. لكني أعرف أن السوفييت اهتموا به كثيرا، ولهذا من الطبيعي أن نجد هنا طبيبا روسيا، لم يعد سوفييتيا طبعا، يهتم بالأمر. لكن ما قصته ولماذا اختار كينيا بالذات؟ هذا ما سأعرفه بعد قليل. كما قلت لك كان المختبر مخيبا للأمال، بل هو أقرب إلى مختبر الكيمياء الحيوية العتيق في كليتي. هناك قفصان فيهما بعض الفئران، لابد أن هذا مصدر الرائحة، وقفص أكبر فيه كلب تعس، وثمت مجموعة من الأجهزة العتيقة التي تذكرك بأجهزة رسم القلب، أو إن كنت تهوى الأفلام الأمريكية جهاز كشف الكذب. أما عن البروفيسور بوريس سيماكوف فهو الذي يقف وسط هؤلاء الخمسة. إن له ميزة مهمة جدا، هي أنه لا يمتاز بأي شيء على الإطلاق، ليس وسيما وليس قبيحا، ليس أنفه عملاقا وليس دقيقا، ليس ضخما ولا ضئيل الحجم، نظراته غير ثاقبة لكنها كذلك ليست خابية. هل هو أنيق؟ لا أعرف، مجرد سترة رمادية مفتوحة من تحتها كنزة سوداء عالية الرقبة. وجهه حليق تماما وبلا عوينات، حتى لون عينيه كارثة لأنها مزيج من الأزرق والرمادي والأخضر والذهبي والأسود. الخلاصة أنه كان مشكلة حقيقية لرسام الشرطة الذي سيحاول تكوين صورته من أقوال الشهود بعد ارتكاب سيماكوف جريمة قتل طبعا. أضف لهذا أن ذلك الشعور غير مريح على الإطلاق. أنا تعاملت مع حتى أنواع البشر، لكني أجد التعامل معهم أكثر راحة من التعامل مع هذا الإنسان الأميبة الذي لا شكل له. كانت تقف جواري فتاة لا بأس بجمالها، لكنها تحمل طابعا عمليا سوفيتيا خشنا إلى حد ما، وأنبأتني أسنانها وتجعيد وجهها أنها مفرطة في التدخين. كاتيا شلوندوروف، مترجمة من موسكو، قالت بالفرنسية وصافحتني بيد خشنة قوية وأشعرتني بأنني فتاة رقيقة هشة. ثم صافحت برنات بقوة أكبر ونظرت إلى البروفيسور الكبير الذي رسم على وجهه ما يشبه ابتسامة، وقال أشياء على غرار زدراست فويتي تفاريش خراشو إلى آخره. قالت لنا بتلك الطريقة الرسمية الجافة كأنها في الأمم المتحدة: بروفيسور سيماكوف يرحب بكم في هذا المعمل الصغير، وأتمنى لكم أن تستمتعوا بهذه الفترة الوجيزة التي ستمضونها معنا. قال برنادت وهي تفك أصابع كفها التي التصقت ببعضها بعد المصافحة: تشرفنا، لكني كنت أفضل لو بدأنا الكلام بدلا من الرسميات. بدأت الفتاة تقدم لنا مجموعة من الواقفين، طبعا حين انتهت لم نكن نذكر اسما واحدا، فقد فهمنا أن هؤلاء هم زملاؤنا في التجربة وهم من جنسيات متعددة. مجموعة من الأشخاص لهم عدة من الوجوه والأسماء، هكذا قلت لنفسي. وجدت أن هذه النتيجة كافية جدا وتلخص كل شيء، لكن ما زالت هناك عدة أسئلة أشعر بأن الحياة ستكون أكثر إشراقا لو عرفت إجابتها. 1- لماذا كينيا بالذات؟ 2- لماذا غير الكينيين بالذات؟ 3- ما هذا الذي سنقوم به؟ 3- هؤلاء الرجال العظام وتجاربهم الغامضة. هذا العنوان مقتبس من فيلم أجنبي بالغ الشهرة، ولا يعني بحال أني أعتبر هؤلاء القوم عظاما، ربما أعرف هذا فيما بعد، أما اليوم فأنا فضولي لا أكثر. كنا جالسين الآن إلى منضدة صغيرة في المعمل على شكل حلقة نصغي إلى ذلك الروسي، وهو يكلمنا عن طريق مترجمة، وقد بدا لي واضحا أن الآخرين لم يسبقونا بمسافة طويلة، إذن لم يفتنا شيء تقريبا. قال لنا وسط حلقات الدخان التي تبعثرها لفافة تبغ المترجمة التي فهمت أنها لا تفارق شفتيها: أنا أستاذ علم نفس زائر هنا في كينيا، ولي جدولي التدريسي الخاص، لكني حملت معي اهتماماتي الخاصة من موسكو. لا أحاول أن أدعي المجد أو الشهرة، لكني من علماء الباراسايكولوجي المهمين في وطني، وأنتم تعرفون تجارب الجادة الصارمة التي تم إجراؤها عندنا على تحريك الأجسام عن بعد والتخاطر، إبان الحرب الباردة. قيل أن الاتحاد السوفيتي يملك كتيبة من قاري الأفكار بعثرهم في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية. حسن، لن أعلق على هذا، لكني كنت قريبا جدا من هذا المشروع. بعد انهيار الاتحاد السوفيتي تدهورت حالة السلك الجامعي المالية، وشعرت بأن علي أن أجرب حظي في بلدان أخرى تحتاج إلى علمي ويمكنها أن تدفع جيدا. وهكذا استقر بي الحال في جامعة نيروبي، وبرغم الصعوبة اللغوية الجمة فإني استطعت أن أنجح وأن يكون لي تلاميذ متفوقون. للمرة الأولى نطقت برنادت: هل تلقي محاضراتك مع مترجمة؟ نقلت له المترجمة هذا السؤال فقال: لا، إن لغتي الإنجليزية سيئة جدا لكنها مفهومة. أنا الآن أستعمل الروسية من أجل مزيد من اللغة الطلقة التي تعبر عن أفكاري أكثر. ثم عاد إلى الموضوع: قمت للمرة الأولى بإنشاء مختبر الباراسايكولوجي، وهو نشاط غير مألوف في هذا الموضع من العالم، لكن نظريتي كانت هي أن الإدراك الفائق للحواس أكثر تطورا لدى الأجناس البدائية من البشر، وبعبارة أخرى لنقل أن صدى الحضارة لم يغط تلك الحواس بعد. إن القط يشعر بدنو الزلازل والحرائق، وربما لأن الحضارة لم تطغى على حواسه المرهفة. ورهاني كان على أن الإنسان البدائي يملك هذه القدرات مثل القط بالضبط. وقد وقع اختياري على قبائل الكيكويو التي برغم أنها ليست بدائية تماما تعطي فكرة لا بأس بها عن الإنسان البكر الذي لم يفسد حواسه التلفزيون والكتب وعدم السيارات. ولم يكن الأمر سهلا، لكني حصلت على نتائج مهمة جدا. هنا تبقى مشكلة العلم التقليدية. لا يمكن أن أقول إني إيفان قصير القامة أو طويلها، ما لم تكن عندي فكرة واضحة عن القامة المعتدلة. أنا بحاجة إلى مجموعة قياسية من البشر المعاصرين، البشر الذين تعلموا وذهبوا إلى المدرسة وعرفوا الكاميرا والسينما وقادوا السيارات وقرأوا الصحف. هنا خطر لي أن أستقدم مجموعة من الأطباء من جنسيات مختلفة، لكنهم ليسوا من الأهالي هنا. يمكن القول إن الطبيب هو النموذج الأفضل للحضارة المعاصرة التي حجبت النجوم عن أعيننا. تشاورت مع وزارة الصحة، وقد سمحوا لي باستضافة بعضكم، وأعتقد أن أحدكم لم يأتي هنا إلا بكامل إرادته الحرة. بكامل إرادته الحرة، هذا هو أسلوب مصاص الدماء. يقال إنهم لا يمتصون إلا دماء من جاءوا على أقدامهم بكامل إرادتهم الحرة، وهم يحبون دوما أن يتأكدوا من هذه النقطة. طبعا في القصص يلعبون شتى أنواع الحيل كي تأتيهم الضحية بإرادتها أو ما تحسبه إرادتها. قال برنارد باسمة: إذا نحن هنا لأن الحضارة أفسدتنا وأتلفت حواسنا. بالضبط، هذا هو ما أعنيه. قالت: وما المطلوب منا بالضبط؟ قال: هذا هو موضوع التجارب التي نبدأها حالا. حقا يا إخواني، كان الأمر أقرب إلى لعبة، وقد بدأ أن الجميع مستمتعون بوقتهم، وتصاعد الضحكات لا توحي على الإطلاق بأن هذا معمل. بالتأكيد يحق للناس أن ينظروا إلى هذه الأبحاث بشيء من الشك في جديتها. قال لنا بروفيسور عن طريق مترجمته: أن حاسة القياس النفسي هي موضوع أبحاثنا، وهي حاسة محترمة ويستخدمها رجال الشرطة كثيرا جدا، وأكثر الدراسات تقدر أنها موجودة بالفعل لدى 7 أشخاص من كل 10. وسميت القياس النفسي أو السايكومتري بهذا الاسم لأن الطبيبين بوكنان ودانتون قال إنها الحاسة التي تعطيك القدرة على قياس الوجود النفسي للأشياء الجامدة. هذه الحاسة تتعلق بقدرتك على استخلاص معلومات عن جسم مادي بمجرد لمسه. لو كان من الصحيح أن لنا هالات إكتوبلازمية، فإن بوسعنا نترك أجزاء من ذواتنا على ما نلمسه. وموهبة السايكومتري تتعلق بقدرتنا على معرفة هذه الأجزاء. يقال أن الأجسام المعدنية تتمتع بكفاءة خاصة في الاحتفاظ بمعلومات عمن يلمسها. ثم رفع يده وأمر مترجمته بأن تخفض الإضاءة في القاعة إلى أقصى حد له، وقال بصوت رتيب: الآن نرجوكم الصمت. وفي الهامش كتب دكتور أحمد توفيق: طبعا كل المعلومات والتمارين الواردة في هذا الكتيب حقيقية. ثم أكمل الروسي: الخطوة الأولى هي التنفس باسترخاء. لا أعرف أهمية التنفس في هذه التجارب، لكنها جميعا تصر عليه. والتنفس باسترخاء يعني أن تأخذ نفسا بالأنف وتحبسه لثواني، ثم تخرجه من الفم ببطء. بعد هذا وضع في يد كل من الجالسين جسما معدنيا، قلما أو مفتاحا، وقال: اقترحوا أن تضع الشيء في اليد اليسرى، لأن الطاقة تدخل الجسم من الناحية اليسرى وتغادره من الناحية اليمنى. ثم طلب منا أن نتحلى بالصبر ولا نفقد هدوءنا. على كل منا أن يحاول تحرير عقله وأن يستحضر ما يراه في ذهنه. سوف تتشكل صورة وعلى كل منا أن يصف هذه الصورة في مفكرة صغيرة. ومر الوقت ببطء، وبدأ البعض يدونون ما رأوه. ماذا أراه؟ لا شيء. شعرت بخجل من نفسي، كأنني في امتحان الثانوية العامة أجلس بلا عمل بينما كل من حولي يكتبون بلا انقطاع. بدأت أرسم بعض الخطوط على المفكرة، ثم وجدت أن هذه الخطوط توحي بشكل معين. يبدو أن الحيلة ناجحة. بدأت أوصل الخطوط في حماسة، وفي النهاية وجدت نفسي أحدق في صورة لا بأس بها لخنزير. مرت ساعة كاملة، ثم نهض سيماكوف وراح يجمع الأوراق والأجسام المعدنية من أيدينا. لا بأس، ممتاز، لا بأس، سيء. بهذه العبارات راح يصحح لنا أوراق الامتحان بشكل سريع. وظفر برناد بممتاز، فالتفتت لي وكورت أنفها بطريقة التشنيكة الشهيرة كأنما هي طفل نال أعلى درجة في الإملاء. وصل الرجل لي فتناول الورقة ونظر إلى ما عليها، ثم تقلص وجهه في اشمئزاز وغيظ ووصل الجولة. هنا تذكرت أنه هو على الأرجح أكثر من لمس المفتاح الذي كان في يدي، وبالتالي ليس من الإلهام الموفق أن أرى خنزيرا في عقل الباطن كلما لمست هذا المفتاح. في النهاية وقف أمامنا وقال عبر المترجمة: هذه هي تمارين اليوم الأول، بعضكم يملك الحاسة لا شك فيها، وبعضكم لا يملك على الإطلاق. وهنا نظر لي نظرة لا تخفى على أحد: علينا أن نتذكر أن الرؤى التي رأيناها قد لا تكون بهذا الوضوح، قد لا نفهمها الآن وقد لا نفهمها للأبد، لكنها العلامة الأولى على أن حواسنا تنفض عنها الصدى. سنواصل العمل ولن نيأس. أراكم غدا في 9 صباحا في نفس المكان. بعد انتهاء التجربة وثب برنادت كطفل مرح وهتفت: هل رأيت؟ نعم، لأن هنا سيكون نزهة. كان هذا هو كل المطلوب منا اليوم، إنني أهيم حبا بهذه التجارب التي لا معنى لها. قلت: وماذا رأيت في غيبوبة الترانس التي مررت بها؟ ضحكت وقالت بلهجة تمثيلية: رأيت امرأة عجوزا كأنما جاءت من الأبدية، وكانت لها 3 أسنان ناقصة. وكتبت هذا؟ قالت: وصفت المرأة بالتفصيل كأنما أراها. لابد أن هذا المفتاح الذي كان معي كان يخص خالد سيماكوف العجوز، ربما كانت تغلق به المطبخ كي لا يسرق المربى. ثم تركتني ولحقت بالواقفين كي تتبادل معهم الأحاديث المرحة. وأدركت من الأحاديث أن هناك تلاميذ فاشلين كثيرين، لكن العبقري الأوحد الذي رسم خنزيرا. سيمر وقت طويل إلى أن يتوصل علم الباراسايكولوجي إلى أن يفهمني. 4. الآن نرجوكم الصمت. في الصباح التقينا وتبادلنا الابتسامات. كان هناك نوع من المودة قد سرى بيننا. كان الموجودين أطباء لكنهم ليسوا من سفاري، أكثرهم يعملون في كينيا مع جهات حكومية أخرى. وقال لي الطبيب الأمريكي الوحيد بينهم: هل رأيت نيروبي جيدا؟ قلت له: ليس بعد، كنا نظن أننا سنكون منهمكين، لكني الآن بدأت أعتقد أن لدينا من الوقت ما يسمح بدراسة كل حجر. ضحك وبدا لي شخصا ودودا. كنت أؤمن دوما أن كل أمريكي شخص لطيف طلق بسيط حين تتعامل معه وحده، لكن حين يجتمع أكثر من شخص لتتكون منهم دولة أمريكا فإن الأمور تختلف. دخل البروفيسور مع مترجمته ليقول لنا: داو بروي أوترا. ثم بدأ يشرح لنا أن درس اليوم يتعلق بمملكة النبات. سأعطي كل منكم صخرة من الطبيعة، سيمسك بها كل واحد في يده ويغمض عينيه ليتخيل أنه جزء منها، ليتخيل أنها حقيقته الحالية، لينظر بعيني الحجر ليفكر مثله إنها قطعة من ذاتك، ويمكنك أن تتعلم كيف تحركه، بل يمكنك أن تحركه لو أردت هذا، لكن من فضلك لا تفقد أعصابك ولا تشتم الشيء لأنه لا يستجيب. اسأله عن الناس، عن الأشجار، عن الكون. ثم رفع يده وأمر مترجمته أن تخفض الإضاءة في القاعة إلى أقصى حد له، وقال بصوت رتيب: الآن نرجوكم الصمت. ودارت علينا المترجمة تقدم لكل منا صخرة. بدلت وبرنادت نظرة باسمة لها 1000 معنى، ثم أمسكت الحجر وبدأت أثرثر معه ذهنيا: يجب أن أنظر بعيني الحجر، يجب أن أفكر مثله، يجب أن أحركه حقا. اكتبوا ما ترون وما تشعرون وما تسمعون. مضت بضع دقائق على هذه التجربة، ثم بدأ البعض يدونون ما رأوه. كالعادة لم يكن لدي ما يقال، لهذا كتبت في الدفتر: هذا الحجر ثقيل، ثقيل. وظللت أكرر لفظ الثقيل حتى ملأت الصفحة. انتهى الزمن الأصلي للامتحان، وراح المراقب يمر لينزع الأوراق من أيدينا مع عبارات من طراز: جيد، رديء، متوسط. فلما رأى ورقتي لم يقل شيئا على الإطلاق، ووصل جولته. انظر بعيني الحجر وفكر مثله. كم بقي من الوقت على مستشفى الأمراض العقلية إذن؟ هنا سمعت البروفيسور يقول بالروسية مترجمته تترجم: أنت تتمتعين بموهبة لا شك فيها. نظرت إلى تلك الموهبة فوجدت أنه يتكلم مع برنادت. إذن الخبيثة تملك إدراكا فائق الحس، وكانت هي تنظر لي في خبث طفولي باعتبارها تفوقت علي بشكل واضح. قلت لنفسي: لا بأس، إن كان الفشل في هذا الاختبار يعني أن الحضارة قد غطت مواهبي فإنني لفخور بهذا الفشل، وإلا لكان التفوق حليف أي محارب من قبائل البوشمان يرقص حول النار. 7 من كل 10 يملكون هذه الموهبة، أنا 8 أو 9 أو 10. حقا إنني لعبقري. وحين جلست جواري همست في أذنها: أرجو ألا يتضمن الدرس التالي التهام اللحم النيء لتحديد نصيبك من الحضارة. قالت ساخرة: هذا اختبار للشفافية وقد نجحت فيه وأنت رسبت. لكن كانت أمامها بضعة أيام قبل أن تتكلم عن النجاح أو الفشل. درسنا اليوم يتعلق بمملكة الحيوان، ومرت علينا مترجمة التي لا تفارق لفافة التبغ شفتيها، حتى أنني بدأت أحسبها زائدة خلقية يمكن إزالتها بجراحة دقيقة. مرت علينا وهي تحتضن مجموعة من الجراء الصغيرة اللطيفة، تلك الجراء التي لا تعرف عن الكون إلا أنه المكان البارد الذي يجعلها ترتجف. ولم تكن هناك مشكلة في التعامل معها حتى لكارهي الكلاب، لأنها كانت أقرب إلى دمي أطفال. تساءلت همسا: هل حان وقت درس التهام الجراء؟ هنا على صوت المترجمة تنقل لنا تعليمات الدرس: ضع يدك على الجرو، انقل له بذبذبات يدك رسالة من الحب والسلام والحنان ولا سوف يفهمها، ركز تفكيرك كما في المرات السابقة واستقبل ما يقول، خذ منه كل شيء لسوف تتعلم منه الكثير. ثم رفع يده وأمر مترجمته بأن تخفض الإضاءة في القاعة، وقال بصوت رتيب عبارته المعتادة: الآن نرجوكم الصمت. وهكذا بدأت جلسة المخابيل هذه. أعرف أن السايكومتري علم، لكني لا أقبل هذا النوع من العلوم. يبدو أنني عملي أكثر من اللازم، وتوالت التجارب يوما بعد يوم حتى وصلنا إلى عملية قراءة البشر. المفترض أن يجلس 2 متواجهان ويغمضان العيون ويمسك كل منهما بيد الآخر ويفكر. يا سلام، لا أجد فارقا هنا بين التجريب العلمي والهيام. لهذا ولأسباب لا تخفى على أحد أصررت على أن تكون زوجتي برنادت هي رفيقتي في هذه التجربة. وهكذا جلسنا متلامسي الأيدي ورحت أركز تفكيري، لكني لم أصل لشيء. كان ذلك الخنزير الأبدي يطارد أفكاري طيلة الوقت، وأدركت أنه تحول إلى نوع من الوسواس القهري الذي لا يأتي إلا حين لا أريده. أما هي فراحت تبتسم في خبث مغمضة العينين. ماذا في ذلك؟ أنا لا أملك أي أسرار لا تعرفها، ليس لدي مزاج ولا بال رائق يسمحان لي بأن ألعب دور الرجل الغامض اللعوب كما يحب كل الأزواج أن يفعلوا مع زوجاتهم. حتى الرجل الذي يشبه خلد الماء والذي لم تعجب به أي امرأة إلا المرحومة أمه يصر على أن يبدو أمام زوجته كأنه دون جوان الذي تاب أخيرا. لماذا تبتسم إذن هذه الخبيثة؟ قالت وهي تواصل التأمل: أنت تحبني ولا تعبأ بأي امرأة أخرى، أنت رجل امرأة واحدة كما يقول الإنجليز، هذا مؤكد. قلت: ما كنت لأحتاج إلى هذا السايكومتري لأكتشف ذلك. قالت: وتفكر في الخنزير كالعادة. هنا ارتجفت، ربما كانت مصادفة، هي تعرف هاجس الخنزير الذي يطاردني طيلة الوقت، لكن كونها تقول هذا الآن فقط جعل شعر مفرقي يتصلب. كانت الاختبارات التالية في أغلبها تدور حول كيس مغلق. كانت المترجمة النشيطة تدور علينا كأنها تتسول، وكانت تطلب من كل منا أن يدس في الكيس شيئا دون أن يعرف الآخرون، ثم بعد ما تنتهي الجولة تعود وتطلب من كل منا أن يأخذ شيئا عشوائيا من الكيس، عليه بعد هذا أن يتأمل. الآن نرجوكم الصمت، يعلنها الروسي مدوية، وتهدأ الأضواء بينما يتحسس كل منا الشيء الذي في يده محاولا الامتزاج به والتفكير مثله، مشاهدة رؤى معينة، وهذه الرؤى لها ارتباط مهم بصاحب الشيء. راح كل منا يدون ما شعر به، ورأيت برنادت تكتب في حماسة، وأنا الآخر كتبت كثير جدا. في النهاية دارت المترجمة علينا تقرأ ما كتبناه، ثم تسأل وهي تلوح بالشيء: من صاحب هذا القلم؟ ترتفع يد تقول: إنه لي. هل هذه الرؤى تعني لك شيئا؟ أحيانا تكون الرؤى واضحة مثل صاحب القلم نفسه يكتب به، وأحيانا تكون غامضة نوعا مثل منظر في الريف في يوم مطير، وأحيانا لا تكون للرؤى علاقة بأي شيء على الإطلاق. وجاء دوري فراحت تقرأ ما كتبت. أرى صاحب هذا القلم يبتعه بنصف دولار من متجر في نيروبي، أراه يكتب به 3 رسائل ثم يفقده، ثم تجد ممرضة في مستشفاه فتسأل عن صاحبه وتعيد إليه، إلى آخره. قصة حياة قلم كاملة على الورق، ونظر للجميع بانبهار، فهذه أوضح رؤى اليوم. قال البروفيسور الذي يفهم الإنجليزية: ما سر هذه الشفافية المفاجئة؟ اعتدت أنك معتم كالرصاص. قلت في خجل: السبب بسيط، هو أن القلم قلمي، لقد وضعته في الكيس ثم عاد لي بالصدفة. طبعا لا داعي لاستكمال المشهد، كما أنه لا داعي لحكاية ما حدث في الأيام التالية. فقط بعد أسبوع آخر أعلن البروفيسور أنه انتهى من كل التجارب وأن بوسعنا العودة لقواعد. 5. عن القياس النفسي. كان جالسا إلى الحاسب الآلي في المعمل حين دخلت إليه في ذلك اليوم. كنت مبكرا عن الآخرين، وقد طلبت مني برنادت أن أسبقها لأنها تتبادل حديثا مرحا مع طبيبة كندية أخرى. فوجدت سيماكوف وحيدا، ورق لي هذا برغم أنني غير مهتم بالموضوع ككل، لكني تذكرت النشوة التي كنت أشعر بها في طفولتي حين أذهب للمدرسة آخر العام لأكتشف أنني الأحمق الوحيد الذي لم يبقى في داره ليستذكر. عندها كنت أجد المدرس وحده، المدرس المهيب الذي يفصلني عنه حاجز دائم لا يزول. اليوم هو أمامي وملكي وحدي. كانت الكتابة على الشاشة بالروسية، لهذا لم أفهم شيئا، لكني حيته بالداو بروي أوترا التي حفظتها، فرد التحية بمثلها وواصل العمل. سألته عن نتائج البحث فقال بإنجليزية رديئة كالعادة: ليس بعد، أحتاج إلى دراسات إحصائية، ولا تنسى أن العينة قليلة جدا بحيث يصعب أن تستخلص نتائج منها، إنني أكرر العمل ذاته منذ عام. ثم ابتسم بخبث وأردف: ما زلت أحتفظ لنفسي بالحق في استدعاء أي واحد منكم متى أردت. سألته أن أتخذ لنفسي مقعدا: هل تقيس قدرتنا أم تدربها؟ قال: الاثنين معا، إن المنحنيات ترتفع للجميع من تجربة لأخرى، ربما باستثناء قليلين لا يبدو أن لديهم أي مستقبل في علم الإدراك الفائق للحواس، وكنت أعرف واحدا على الأقل من هؤلاء القليلين، لهذا تحشيت الموضوع بسرعة وعدت أسأله: أريد أن أعرف أكثر عن هذا السايكومتري. ضحك في عصبية بصوت غليظ أعتقد أنه خاص بالروس دون سواهم، وقال: من الخطأ أن يعرف الشخص موضع التجربة تفاصيلها، هذا يلعب دور الإيحاء. قلت: لا تنسى أننا عائدون إلى بيوتنا ولم نعد مواضيع. هنا دخلت كاتيا مترجمة المختبر وهي تحمل بعض الأوراق، فتنهد وأشار إليها وقال شيئا ما، فوضعت أوراقها جانبا وأشعلت لفافة التبغ وقالت لي: إن البروفيسور يطلب مني أن أترجم ما سيقول، فهذا سيجعل الكلام أسهل. قلت: وأنا أرحب بهذا، فأنا أرغب في الفهم. أغلق النافذة التي أمامه على الحاسب الآلي وبدأ يتكلم. قال سيماكوف: كما قلت لك، فإن حاسة السايكومتري أو القياس النفسي سميت بهذا الاسم لأن الطبيبين بوكنان ودانتون قالا إنها الحاسة التي تعطيك القدرة على قياس الوجود النفسي للأشياء الجامدة. هناك شيء يدعى السجلات الأكاشية، وهي موضوع كبير معقد لن نخوض فيه، لكننا نفترض أساسا أن حجرا من العصر الروماني قد رأى وعرف كل شيء عن الرومان، وكان رهان الفلاسفة دوما على أن خبرات هذا الحجر يمكن أن يتلقاها الجهاز العصبي للإنسان ويفسرها. بعبارة أخرى، لا شيء يختفي أو يضيع، إنما يترك بصمة لا تمحى على الأثير إلى الأبد. هذه النظرية أيضا تفترض أن لكل شيء حياة روحانية خاصة به، ومن ثم تنتقل مشاعر الشخص إلى الشيء الذي يمتلكه، وهذا الشيء يمكن أن ينقل هذه المشاعر إلى شخص ثاني يلامس الشيء. هكذا يعمل الجسم المادي كجهاز إرسال واستقبال معا. لقد رأيت تجربة غريبة حدثت أمامي، إذ أحضر أحدهم قطعة من القماش التي كفنت فيه مومياء مصرية قديمة وقدمها للوسيط الذي وضعها على جبهته، فجأة راح يصف مدينة فرعونية ورجلا في زورق يبحر في النيل. لاحظ هنا أن الوسيط لم يكن يملك أي فكرة عن مصدر قطعة القماش. قال بوكنان إن النساء يملكن القابلية أكثر لامتلاك خاصية السايكومتري، واعتبرها موهبة خاصة، بينما اعتبرها من يدعى كراوتار شيئا يمكن لكل إنسان أن يمتلكه إذا امتلك الرغبة والإرادة. سألته وأنا أشعر بأن الأمر كله رخو لين يسيل بين أصابعي. وما هذا الشيء الذي يشعه المرء فيصل للجماد؟ قال: يسمونه الأورا، والترجمة الحرفية لها هي الشذا أو العبير، لكن هذا لا يعبر عن معناها جيدا. ويعتقدون أنها تشع من كل عقل في كل اتجاه. وبما أنه لا يوجد جسم صلب تماما، أنت تعرف أن هناك مسافة بين ذرة وأخرى، فإن هذه الفجوات تتشرب الأورا من الأشخاص الذين حولها. قلت له في غيظ: هذا الكلام لا يمكن إثباته، إنه نوع من الشعر، فهل تعتبر حقائق علمية؟ قال في برود: أنا أحكي لك آرائي يا بني، ولا أقول شيئا عن رأيي الخاص، ورأيي الخاص لو أردته هو أن هذه التجارب قابلة للقياس والتكرار، لكنها غير قابلة للتفسير، وهذا يتناقض مع تعريفات التجربة العلمية الصحيحة التي يجب أن تكون قابلة للتكرار والقياس والتفسير معا. لقد أطلق كراوتر على السايكومتري اسم عين الروح، وقال إن مركز هذه العين هو الجسم الصنوبري في المخ الذي كان يؤدي عمله ببراعة قبل أن تجعله الحضارة يضمر، ولهذا يطلق بعض العلماء عليه اسم العين الثالثة. بقي أن تعرف أن هناك وسطاء يعرفهم رجال الشرطة بالاسم ويثقون بكلامهم، وقد استطاع كثيرون منهم معرفة القاتل من منديله أو مديته، كما وجد كثيرون منهم قبورا لأشخاص اختفوا دون أثر. هنا قررت أن أسأله سؤالا كان يحرجني بعض الشيء: وكيف أنت في الإدراك الخارص للحواس يا سيدي؟ ضحك حين وصلته الترجمة وقال: أستاذ النقد الأدبي في جامعة موسكو لا يستطيع كتابة بيتين من الشعر، ومدرب فريق البرازيل قد لا يستطيع تسديد ضربة جزاء سهلة. أنا أدرس ظاهرة لا أستطيع التعامل معها، باختصار أنا لا أملك أي قدرة على PSI. قلت في خبث: إذن أنت تملك قدرا هائلا من التحضر. وساد الصمت، ثم بدأت فئران التجارب تدخل. بعد دقائق احتشدنا في مقاعدنا حول الرجل. صار هذا المشهد مألوفا، أن ترى الرجل جالسا إلى المكتب بينما مترجمة تقف وراءه مستندة إلى الجدار ولفافة التبغ بين شفتيها. كانت لها عادة أخرى أنها لا تنفض الرماد، مما يجعلها تبدو كأنه قلما من الرماد في فمها، وهي تترجم دون أن تنظر له بل تنظر لنا بحدة. قال لنا: اليوم يمكنني القول أن التجربة انتهت، وهي ليست بالضبط تجربة بقدر ما هي دراسة في استخدام حواسنا، لهذا أتمنى أن تكتبوا لي وأن تذكروا ما تعلمتموه جيدا. لاحظوا أن هناك احتمالا لا بأس به أن أستدعي أحدكم لاستكمال الدراسة، هناك ثغرات دائما. تأفف أحد الأطباء بصوت عالي وقال: لما لا تنهي كل شيء الآن وننتهي؟ ليس من السهل أن نقطع حياتنا كلما أردت أنت. قال البروفيسور حين وصلته الترجمة: أنت بالذات اطمئن، لن أطلبك أبدا، ليس لديك ما تمنحنيه. ضحك البعض في عصبية، ثم قال لا أحد الجالسين: لم نعرف بدقة من يتمتع منا بموهبة ومن لا يتمتع بها. ابتسم الروسي وقال بطريقته المؤتدة: إن صاحب الموهبة يعرف ذلك الآن دون شك، وهذا يكفيني. ثم أشار إلى برنادت وقال: هذه هي الأولى على الصف، هذا يكفي في الوقت الحالي. احمر وجهها خفرا وغمغمت بشيء لابد أنه يعني ليس إلى هذا الحد أو ليس كما تظنون. قلت لنفسي إنه لا بأس، على كل حال أنا وهي شخص واحد قانونا وشرعا، يكفي أن يتمتع أحدنا بحواس خارقة للحس بينما الآخر غبي كالسلحفاة. المشكلة الوحيدة هنا هي أن علي أن أحتط لأفكاري من الآن فصاعدا. صحيح أنني لا أفكر في شيء يضايقها، لكن من أدراني؟ عندها تكفي لمسة واحدة ليدي كي تعرف كل شيء. من يدري، ربما كان علي كذلك أن أمسح الأورا من على أقلامي ومفاتيحي وعويناتي. ترى هل يكفي لإزالة الأورا أن أنقع حاجياتي في بعض الخل؟ 6. في سفاري كانت عودة مبهجة. الحقيقة أن هذا هو الحل السحري للملل من حياتك، اتركها كما هي وابتعد بعض الوقت، فإن كانت خبرتك مبهجة نسيت همومك، وإن كانت كئيبة أدركت كم كانت حياتك رائعة، وفي الحالين تعود منتعشا كهرة تصحو من نومها. في البداية كانت التحيات، ثم قيل لي إن سينوري ينتظرنا بفارغ الصبر في مكتبه. دخلنا وتبادلت المزاح الثقيل مع السكرتيرات، وجعت جرعة عملاقة من كوب القهوة الذي أمام جين، وبررت ما فعلت بأن القهوة مفيدة لمرض الإيدز الذي أصبت به، ثم ألقيت بنفسي في المقعد أمام المدير الذي راح يسألنا عن كل شيء. كان بطبعه نهما للمعرفة، وقد راقت له هذه التجربة لأنه من المؤمنين بوجود مستوى آخر من الطب لم يدون في الكتب. قال لي: أعرف عن بعض تجارب السايكومتري كما أنني قرأت اسم سيماكوف في أكثر من ورقة علمية، لكنه لم يتكلم فيها إلا عن الطب النفسي، الطب النفسي المحترم. ولو تكلم عن هذا الكلام المائع في ورقة علمية لما نال إلا السخرية. كنت أصدقه، فهو مرجع طبي يمشي على قدمين، إنه مثل أرثر شيلبي وجيديون، وإن لم يكن استعراضيا هستيريا كالأول ولا يهوديا غريب الأطوار يكره نفسه والجميع مثل الثاني. قلت له: أمام العلم الكثير حتى يجد فائدة ما لهذه الأمور. ابتسم في غموض وقال: ليس كما تتصور، لو أن لدينا طبيبا بارعا في هذه الأمور لأمكننا أن نجرب. ضحكا أشرت إلى برنادت: لما تنتظر وعندك وسيطة ممتازة هنا؟ قال برنادت في خفر: ليس إلى هذا الحد، بل إلى هذا الحد، إن الدكتور عبد العظيم قد برهنت عن إدراك فائق للحس لا شك فيه. إلى هذا الحد؟ قالها وينظر لها في تركيز شارد الذهن، وأدركت أنه يفكر في استغلال هذه الموهبة بشكل ما. في النهاية قال لنا: أريد أن نلتقي في عنبر الأمراض الباطنة غدا، ثمت أشياء أريد أن أعرفها بدقة. ماجدا بودو في 40 من عمرها، أم لثلاثة أطفال، وكانت دوما تتمتع بصحة جيدة، ثم بدأت الحمى مجهولة المصدر. في كل ليلة ترتفع حرارتها حتى 39 درجة مئوية، ولا توجد أعراض أخرى. صورة الدم عادية. التحليلات المعروفة بحثا عن الملاريا وكلا أزار والتيفود والدرن كلها سلبية. حالتها تزداد سوءا، وكل حمى تسبب هزالا واضحا في المحموم إذا طالت. تتلقى المريضة الآن علاجا أمريقيا غريبا يصلح لأن يكتبه لها فنان سريالي مثل سلفادور دالي أو مجنون في مصحة يضع كسرولة مقلوبة على رأسه. إنها تتلقى علاجا للخراج الكبدي الأميبي وللملاريا وللتيفويد وللدرن إلى آخره. طبعا هي لا تتحسن، لا يمكن أن يشفى شخص يتلقى هذا الخليط الجهنمي. سياسة المستشفى الحالية هي وقف جميع أنواع العلاج والسماح للمريضة بالعودة لدارها. أحيانا تشفى هذه الحميات تلقائيا. الخلاصة هي أن هذه الحالة كانت مسمارا في نعش الإمبراطورية، معذرة، أعني نعش ثقتنا بمعلوماتنا الطبية. وأمامها وقفنا نصغي لكلمات سينوري، بينما كان هناك طبيبان مقيمان يراقبان ما يحدث. قال سينوري: الأمر الآن في يدك، لا أطلب تشخيصا لكن أطلب توجيها. ستخبريننا عن اتجاه النور في نهاية النفق، هل هو من الشرق أم الغرب أم الشمال؟ قال برنادت بوجه محمر: سيدي أنت تبالغ، لا أملك هذه القدرة ولا أثق بأن أحدا يملكها. قال: لهذا لن نعالجها بناء على تكهناتك، لكننا سنضعها في الحسبان. في تردد تتقدم برنادت، تجلس أمام المرأة، تنظر في عينيها الواسعتين البيضاويتين وسط وجهها. للمرأة شفتان غليظتان تنفرجان عن تأوه صامت. تهمس برنادت: ليكن الآن، أرجوكم الصمت. ثم تغمض عينيها وتمسك بيد المرأة. علينا أن نتذكر أن الرؤى التي رأيناها قد لا تكون بهذا الوضوح، قد لا نفهمها الآن، قد لا نفهمها للأبد، لكنها العلامة الأولى على أن حواسنا تنفض عنها الصدأ. سنواصل العمل ولن نيأس. يسود الصمت ونتبادل النظرات. عرفت أكثر من نصاب كان يمارس هذه الأفعال والحركات من قبل. في مصر زارنا طبيب فلبيني يجري استئصال المرارة وحصوات الكلى من دون جراح، فقط يمرر يده على بطنك ثم يريك المرارة ملوثة بالدم في كفه. وبعدما قبض أتعابه الخرافية وسافر، عاودت الأعراض مرضاه فأجر الفحوص اللازمة. ماذا تتوقع؟ بالطبع كانت المرارة موجودة في كل مريض كما هي. لا أستطيع أن أثق بهذا الضرب من العلاج ولا أؤمن به، لكن القوى النفسية موجودة وحقيقية. وبالفعل يمكن لمحاولات كهذه التي يمارسها سيماكوف أن تقبض على القتلة. فهل يمكن أن تقبض على المرض؟ مرت دقائق ثم فتحت برنادت عينيها وتخلت يدها عن يد المرأة. همست كأنما تصحو من نعاس طويل. رأيت ظهرها واضحا أمامي، رأيت فقراته فقرة فقرة، ثم توارى كل هذا، غاب في ضباب. قال أحد الطبيبين المقيمين وكان بريطانيا: هذا مثير، أي جزء من الفقرات؟ نظرت له برنادت لتتأكد من أنه لا يتهكم، ثم قالت: فقرات الصدر. قال سينوريه وهو يعقد ذراعيه على صدري: هل أجريتم مسحا للهيكل العظمي؟ لا، لماذا لا ترتبون لواحد؟ قال أحد الطبيبين وينظر للآخر في نظرة شك: سنفعل يا سيدي. أما جون جارلونج فهو شاب في 30 من عمره، لا شيء يميزه سوى اكتئاب حاد عنيف مصحوب بنوبات جنون. نعم جنون، لأنه هشم عظام زوجته وأنف ابنه في ثورة غضب غير مفهومة. لا يمكن أن يكون الطقس الحار هو السبب. قال الأطباء النفسيون إنهم لا يعرفون سببا لهذه الحالة، ويخيل إليهم أنه يعاني مرضا عضويا ما أدى لهذه النتيجة. ما هو المرض العضوي؟ لا أحد يعرف، إن أكثر الفحوص سليمة تماما، وفيما عدا انخفاضا ملحوظا في ضغط الدم فإن كل شيء على ما يرام. وتجلس برناديت في تردد على طرف الفراش وتنظر في عيني الرجل الخائفتين. إنه وهن القوة، لكني ظللت قلقا من أن تنتابه نوبة هياج مفاجئة فيهشم أنفها بدوره. أمسكت بيده وهمست طالبة الصمت فصمتنا، وراحت تتلقى الأورا من مسام جلده. همست في أذن سينوري، لو رأنا رئيس مجلس إدارة سفاري لرقص طربا. ابتسم بدوره وغمغم، بالتأكيد سأعتقد أنني حولت الوحدة إلى خيمة حواء، لكن لاحظ أننا لن نتخذ قرارات بناء على كلامها. لو أفادتنا لكان هذا خيرا، وعلينا أن نثبت كلامها بالطريقة العلمية الصحيحة. في النهاية رفعت رأسها وقالت بصوت مبحوح قليلا، هذا صعب، لا أرى شيئا. ثم فجأة أغمضت عينيها من جديد. لحظة، نعم أرى كليته، أرى كتلة سوداء شريرة فوقه. قلت في غباء لا أفهم. هتف سينوري وهو يحك رأسه، إديسون، مرض إديسون، إنها تتحدث عن ضمور الغدة فوق الكلوية، لم يخطر لنا هذا ببال. ثم أشار إلى الطبيبين آمرا، أريد نسبة الكورتيزول في دم هذا الرجل، أريدها حالا. بيد رفيقة أشار إلى برناديت كي تتبعنا خارج العنبر. سألته ونحن نتجه إلى الخارج، لحظة يا سيدي، هل يوجد مرض إديسون من دون كل الأعراض والعلامات المعروفة؟ قال إن ضغطه منخفض، ثم لا تنسي أنه لا يوجد شيء واضح أو شفاف في الطب. لو أنك رأيت 20 حالة تايفويد فلسوف ترين 20 شكلا مختلفا من المرض، وقد تصرف مرض إديسون بهذه الطريقة الغامضة أكثر من مرة. ثم إن ظاهرة سوداد اللون لا يمكن قياسها في مريض زنجي أصلا. نظرت إلى برناديت وشعرت بأنني أشفق عليها من أن تتحول من طبيبة بارعة إلى عرافة منكوشة الشعر تلبس عشرات العقود حول عنقها وتحدق في بلورة سحرية. ربما يفيد بعض المرضى من هذا، لكني لن أفيد منه، خاصة وأنه من المستحيل أن تمارس هذا النشاط العجيب من دون أن تتغير. حتما ستتغير، والويل لي أنا. لكنني اعترفت أنها لم تتغير، ولم يبدو عليها على الإطلاق أنها عرفت تجربة كتلك التي مررنا بها. هكذا مرت الحياة هادئة مع تلك العزيزة الباسلة. تعرفون أنني لم أكن ملاكا طيلة الوقت، وأن الخلافات كانت تحدث من حين لآخر، لكن لو نظرت للصورة الإجمالية من بعيد حتى تختفي البقعة السوداء الصغيرة لأدركت أننا كنا سعيدين حقا. وصلت أنا حملاتي الرهيبة مع مرض كالا أزار، ووصلت هي علاج الأطفال، لكننا كنا نعرف أن الوقت قد دنا وأننا سنعود إلى الكاميرون قريبا. وقد رسمت برناديت مجموعة من المربعات عددها 90 على لوح من الورق، وكلما مضى يوم كانت تسود مربعا، ورحنا ننتظر في لهفة يوم تسود المربعات كلها. إنها طريقة روبنسون كروزيه معدلة قليلا، فهذا الأخير كان يراقب تراكم الأيام في جزع، أما نحن فنراقب تناقصها في لهفة. ويوم عرف سينوري بهذا النشاط اليومي الصغير قال لي ضاحكا، لم أدري أنك تكرهنا إلى هذا الحد. قلت ليس إلى هذا الحد. قال لكن دعني أخبرك بشيء مهم، لا تقضي حياتك بانتظار أن تنتهي الفترة كذا والفترة كذا، أن تنتهي فترة الدراسة، وأن تنتهي فترة التجنيد الإجباري، وأن تنتهي فترة انتدابك في كينيا إلى آخره. لسوف تجد أن حياتك صارت مجموعة من الفترات يجب أن تنتهي، وهوب تكتشف أنك بلغت نهاية العمر ولما تنعم بحياتك يوما واحدا. لم يرق لي كلامه، لم يرق لي لأنه أدق من اللازم. لذا سألته وماذا تريد مني أن أفعل؟ قال يجب أن تستمتع بكل فترة كأنها هي الصورة الوحيدة النهائية لحياتك. إنه كما عرفت أنا وكما تعرفون دائما خليط عجيب من شاعر وفنان وطبيب، لكني فعلا وهذا يثير ذعري فقدت القدرة على الاستمتاع بالحياة. أجمل لحظة في اليوم بالنسبة لي هي نهايته. يبدو أنه كان لدي جهاز استقبال خلقه الله لي، جهاز استقبال لمتع الحياة، وهذا الجهاز قد فسد أو انتزع مني. رباه، هذه خواطر لن أخبر بها برناديت أبدا، لأنها لا تخلو من إهانة لها باعتباري غير قادر على الاستمتاع بشيء حتى وهي معي، ما لم تكن طبعا تملك الأفكار ذاتها، وما لم تكن طبعا قد خمنت ما أفكر فيه بهذا القياس النفسي. 7. من فعله؟ لابد أن دانييل كينياتا لم يتألم كثيرا، هذا يريحنا على الأقل إلى حد ما. تخيل أن تتلقى ضربة قوية على رأسك بآلة كاتبة ثقيلة من الطراز القديم. لا وقت للألم، لأن مركز الألم نفسه تهشم على الأرجح. هذا الانتقال الفوري إلى العالم الآخر قد لا يكون أليما. ثم إن قدميه فقدت القدرة على التماسك، فهو على الأرض ثم لفظ أنفاسه الأخيرة. يمكننا الآن ولو أغمضنا عيوننا أن نرى المشهد كالتالي: حارس الأمن الأسود بقميصه الأزرق الملوث بالعرق يمشي في الممر الطويل، يمر أمام مكتب المدير الذي يفترض أن يكون مغلقا الآن في الساعة 3 صباحا، لكنه موارب، ليس مفتوحا لكنه موارب. يمد يده المتوترة إلى الباب ويفتحه أكثر، فيرى ضوء الكشاف يتنقل بين قطع الأثاث في غرفة السكرتيرات الواسعة. هنا يقرر أن هناك شيئا ليس على ما يرام، إن رجال الأمن أذكياء دوما. وهكذا يقتحم الحجرة صارخا: من هناك؟ لابد أنه قالها بالسواحلية لأنه لا يتكلم الفرنسية، لكن الصوت والنبرة يؤديان الغرض على كل حال. بالطبع لم يكن مسلحا، كان يحمل هراوة وسلطته فقط، ليس كرجال الأمن في سفاري 4 الذين تعلموا أن مسدس والسروال شيء واحد. هنا حدث الشيء المتوقع، انطفأ الكشاف، وإذا راح يبحث عن مفتاح الإضاءة الكهربية في الظلام، وبالطبع لم يجده. لا أحد يجد المفتاح وهو متوتر بهذا الشكل الخطير. لكن شيئا فاته، هو أنه كان يقف أمام الباب الموارب، أي أن هيئته كانت واضحة على شكل سلويت في الضوء القادم من الخارج. لابد أنه لم يجد الوقت الكافي ليفهم، لأن المتسلل حمل الآلة الكاتبة الثقيلة، الآلة الموضوعة على مكتب جين والتي لم تستعملها منذ 100 عام. لابد أنه رفعها بكلتا يديه، لابد أنه هوى بها على رأس رجل الأمن، وعلى الفور اختفى اسم دانييل من أسماء مواطني كينيا ليدخل قوائم الوفيات. هذا هو كل شيء، ولابد أن المتسلل غادر المكان ملهوفا قبل أن يراه أحد آخر. حين غادرنا غرفتنا في الصباح كانت هناك حركة غير عادية في الوحدة. قالت برناديت في عدم فهم: ماذا يحدث هنا؟ قلت في لا مبالاة وأنا أغلق الباب: حدث شيء ما، هذا مؤكد ونحن لا نعرفه. قالت: أنت عبقري اليوم. ولما لم يكن لنا شأن بالموضوع فقد انصرفت هي إلى قسم الأطفال، بينما اتجهت أنا إلى مكتب المدير. لا أعرف ما إذا كان علي أن أمارس عملية البحث الميداني اليوم، وكنت أكره هذا بشدة وأفضل لو تركني وشأني لأذهب إلى قسم الجراحة، لكني كنت بالفعل أدخل إلى قلب الزحام نفسه، رجال شرطة عديدون وأطباء وضوضاء وزحام. ثم في النهاية رأيت المبرر الوحيد لهذا كله، المحفة التي تتحرك بما عليها من جسد مغطى بملاءة. هذا واحد يغادر غرفة المدير بالقدمين أولا، كما يقولون في التعبير الشائع كناية عن الموت. سقط قلبي في قدمي وهرعت أقف جوار طبيب فرنسي يراقب المشهد وهو لوك اللادن. ماذا يحدث؟ هناك قتيل. من ومتى وكيف؟ رجل الأمن دانييل، حدث هذا ليلا. أما عن كيف؟ فما مبرر كل رجال الشرطة هؤلاء إذن؟ وسط الزحام بدا لي وجه سينوري الممتقع ويتبادل الكلام مع رجل الشرطة كيني. لقد تحقق أسوأ كوابيسه. اقتربت منه أكثر واستطعت أن أسمع طرفا من الأحداث. أما عن كيفية اكتشاف الجريمة فعملت النظافة طبعا، يبدو لي أن أكثر جرائم القتل تكتشفها عملات النظافة. قال لي سينوري وهو شق طريقه بين الزحام: جريمة قتل. قلت: أعرف يا سيدي، لقد قيل لي هذا 10 مرات. قال: لقد فاجأ السارق ودفع حياته ثمنا لهذا. هذا مهم، إذن الأمر يتعلق بلص. لص ضبط متلبسا، وجد نفسه مرغما على أن يخفي جريمة السرقة بجريمة قتل. هذا يحدث كثيرا، والأرجح أن اللص كان في حالة من الانفلات العصبي التام، كان يريد الخروج من هذا بأي ثمن. هنا تذكرت: هل سرق شيء يا سيدي؟ قال: لم يتسع الوقت، لقد فر قبل أن يمس شيئا. قلت: وهل لديك هنا ما يصلح للسرقة؟ لا أحسبه تسلل كي يسرق مقعدا أو حاسبا آليا. كنت أعرف أنه لا توجد أموال طائلة في مكتبه، إن تعاملات هؤلاء القوم تتم بالشيكات وبطاقات الائتمان، بحيث لا يمكن أن تتوقع أن تجد كيسا مليا بالدولارات أو تجد رواتب الوحدة كلها لو خطر لك هذا ببال. ابتلع ريقه ونظر بعيني زائغة إلى المحفة التي تبتعث، ثم قال: يوجد شيء وهو على قدر من الأهمية، لكن من يعرفون بوجوده قليلون، أعتقد أن متسلل كان يعرف. قلت: هذا يضيق دائرة البحث كما يقولون في القصص. قال ربما ربما. هنا دنا أحد رجال الشرطة الكينيين وقال له جفف عرقه، سيأتي رجال من نيروبي للبحث لكننا لن نجد بصمات على الأرجح. هذا طبيعي، الكل يلبس قفازات هذه الأيام تبا للسينما. ثم إن سينوري نادى نائبه وهو طبيب تركي يدعى مصطفى نصار، كان يعمل مع ستيجود، ورأيته يتنحى به جانبا ويتبادل معه حوارا هامسا. سمعت منه بعض العبارات الموحية، اسمع لا خبل لي بهذه المشكلة، كل هذه التفاصيل يجب أن تتولى أنت الأمر، أرملة الحارس، التأمين، انقل ما يلزم ليكون مكتبي في غرفة أخرى مدام البوليس قد احتل هذا بالكامل. سمعت هذا كله وشعرت بالشفقة عليه. الشاعر الرومانسي والرسام الحالم مطالب بأن يلعب دور المدير الحازم الخبير بالتفاصيل. أعتقد ولا تحسبني أمزح أنه كان يفضل أن يستقيل في هذه اللحظة بالذات، فلو ترك وشأنه لعلن للجميع أن مصطفى هو المدير الجديد، ثم اتجه إلى مسكنه لينام. أخيرا لم أرى ما يدعو إلى الوقوف فانصرفت آسفا. يبدو أنني حر اليوم لأفعل ما يروق لي، وما يروق لي هو شيء واحد، الجراحة. كنت أتناول طعام العشاء في الكافيتيريا مع برنادت وطبيبة كندية أخرى. كنت قد حكيت لهما ملخصا لما حدث في ساعات الليل، وقد توترت برنادت لأقصى حد فقد كانت تعرف دانيال وتستريح إليه. قالت لي في حيرة وقد أزاحت طبقها معلنة أن شهيتها صارت ذكرى، وما هذا الذي في مكتب المدير والذي يستاهل السرقة؟ قلت لا يوجد سوى احتمال واحد. هنا نظرت في حذر إلى الطبيبة الكندية وفضلت الصمت، ثم حركت شفتي من دون صوت بالكلمات الأولى من الرد. هنا ظهر شخص مألوف على باب الكافيتيريا وكان متجها نحونا. هذا سينوري، لقد بدأ المرح، إن قدومه إلى الكافيتيريا لا حدث جال ليستحق الذكر. من المعتاد ألا ترى المدير في الكافيتيريا مع الرعاع من أمثالنا، لكن سينوري على ما يبدو مصمم على أن يكون بين البروليتاريا الكادحة. نهضت مرحبا به ودعوته إلى الجلوس معنا، لكنه هز رأسه في عصبية غير راغب في الكلام وقال بصوت ثابت مخاطبا برنادت، المريضة ماجدة التي رأيتها أمس ثمت فقرة من ظهرها قد تحللت من جهة الشوكة تماما، وقد وجدنا بروتينات بنس جونز في بولها، وهذا يعني، قلت في دهشة، سرطان النخاع المتعدد، يا للغرابة، هذا لم يخطر لنا ببال. نظر إلى برنادت في إعجاب لم يخفه وقال لها أنت رأيت ظهرها في خيالك، وبالتالي فكرنا لأول مرة في مسح عظامها، كان السرطان في بدايته فلم يعلن عن نفسه إلا بالحمى، ولولاك لربما كنا أعدناها إلى دارها. قال برنادت وقد احمر وجهها كالصلصة، كان الأمر سيتضح وما كان ليظل سرا، إن ألم الظهر سوف، قال متأخر جدا، كنا سنعرف متأخر جدا. قالها وجذب مقعدا ليجلس وقد شعر بأن الكلام يحتاج إلى جلسة بدلا من وقف. هنا سألت في تردد، والفتى هل هو؟ قال ماذا تتوقع؟ هناك انخفاض شديد في نسبة الكورتيزول في دمه، لقد دمر الضرن غدته فوق الكلوية تماما، إنه مرض إديسون بالفعل، وإن لم يظهر منه بعد إلا بعض الأعراض النفسية الشبيهة بالجنون، والواقع أننا حمقى، الجميع حمقى. كان لدينا ارتفاع في نسبة البوتاسيوم ونقص في الصوديوم، لكننا لم نهتم بهذه النتيجة أبدا. ثم نظر إلى برنادت من جديد وأشرق وجهه وهتف، أنت كنزي يا صغيرتي. كان الأمر صعب الابتلاع بالنسبة لي، لقد تحولت برنادت إذن إلى وسيطة نفسية موثوق بها. زوجتي التي أعرفها كنفسي تحولت إلى امرأة غامضة ربما مخيفة كذلك. قلت له في غيظ لم أخفه، سيدي إن العلم لا يعتمد على الرؤى وأساليب الوساطة هذه. ضرب المنضدة بقبضتي وهتف، أعرف هذا أكثر منك، لكن هذه الأساليب السخيفة قد أنقذت مريضين، وأنا لست من مدرسة الطب المتعصب الذي يفضل أن يموت المريض بعلاج صحيح على أن يشفى بعلاج خاطئ. لا تنسى أن برنادت اقترحت فقط، ونحن بحثنا عن الحقيقة بالطرق العلمية المجربة. ثم نظر لها في إعجاب من جديد وقال بعدما تنتهيان من العشاء أريدكما في مكتبي. ودون أن يسألني رفع علبة المياه الغازية التي تخصني وشرب جرعة منها، ثم حملها معه وانصرف، ولم أكن أعرف أن مشاكلنا على وشك البدء. 8. التجربة. ذهبنا إلى مكتب المدير نجر أقدامنا. في الحقيقة لا أشعر بأي رغبة في أن نتورط أكثر في هذا الموضوع، لا أرغب في أن يعتبر أحد برنادت مجرد وسيطة نفسية أو معالجة روحانية، هي طبيبة بارعة ولا يجب أن تكون شيئا آخر. دخلنا لنجد أن مكتب السكرتيرات قد تحول إلى فوضى، وهذا متوقع طبعا، كان هناك 4 رجال شرطة وأشياء مقلوبة ومبعثرة، يبدو أنهم رفعوا البصمات كلها، وبالتالي لم يعد مسرح الجريمة ساخنا، بقعة دم، بقع دم مسود لونها هناك على البساط جعلت أحشائنا تتقلص. غريب أمر الدم حقا، إنه سائل مفعم بالرموز. نحن نراه طيلة الوقت في عملنا، لكن هناك أكثر من دم. الدم النابض في العروق رمز للصحة والحياة، والدم الملقى في إهمال على الأرض يشي بالموت. ثم الدم نوجده بأنفسنا في غرفة الجراحة ولا يحرك فينا ساكنا، ودم يوجده غيرنا ونشمئز منه كالآخرين، خاصة حين لا يعود بوسعنا أن نعمل شيئا. قال لنا المدير حين رأنا: فرغتما من الطعام؟ جميل جميل، تعاليا. كان يتكلم وهو يجر قدميه بين الأشياء التي لا تعرف كنهها والتي تغطي الأرض. وكان من الواضح أنه لم يدخل مكتبه الداخلي بعد، وإنما فضل أن يبقى حيث حدثت الجريمة. في غلظة قال لنا أحد رجال الشرطة شيئا ما: لا توجد ترجمة سواحلية، لكن نبرة الصوت وتعبيرات الوجوه لخير مترجم. امشي من هنا منك لها، أو شيء من هذا القبيل. صح سنريفي عصبية في الشرطي: كفى، إنني ما زلت سيد مكتبي، ولا أسمح لهذا الاحتلال العسكري أن يمنع أحدا من الدخول. هل تفهم أيها القرصان القبيح؟ ومن جديد كان الكلام بالفرنسية، لكن تعبيرات وجهه ونبرته كانت مفهومة تماما لرجال الشرطة. قال لنا وجرنا إلى الداخل: لقد جلبوه من قريته ذلك الشرطي وأعطوه بندقية وأمروه أن يقف هنا ويقتل من يحاول الدخول، وهو سيفعل هذا للأبد حتى لو رأى مجموعة من الأطفال الرضع. هلما لا تبالي بهذا القرصان. قلت: سيدي، إن كنت ترى أن الوقت ليس قطعني، إنه مناسب بحق السماء، ليس هناك وقت أكثر مناسبة. ثم جلس إلى أريكة هناك، وجلس وبرنادت إلى أريكة أخرى. قال لنا وقد لاحظ توترنا العام من الجو: هذا طبيعي، المرء لا يتواجد في مسرح الجريمة كل يوم، لا شك أن هذا لا يناسب نفسيتك الشفافة أيتها الدكتورة. ابتلعت ريقها وبعد قليل همست: دكتور سينوري، لا أدري إن كنت أبدو فظة بهذا الكلام أم لا، لكن الحقيقة هي أنني لا أستسيغ بتاتا معاملتي باعتباري وسيطة روحانية أو ساحرة. ابتلع المعاملة الخشنة وقال: هذه خسارة كبرى، لأننا كنا راغبين في استعمال موهبتك من جديد. ونظر إلى أعلى وقال: لقد طلبت الإذن من العقيد مودابيكيتا. هنا نظرنا لنرى مودابيكيتا رجل الشرطة الكيني الذي كان أول ما اقتحم سفاري في ليلة الانفجارات تلك، الرجل الذي يتكلم بخطورة وأنظر بخطورة وأكل بخطورة ويدخل الحمام بخطورة، الرجل الذي تسيطر عليه فكرة. هذه أمور أمنية لا تفهمونها ولا يجب أن تحولوا فهمها. من أين جاء؟ يبدو أنه كان في المكتب الداخلي، وكان طبعا يدس عصا مارشلية تحت إبطه، وقد قوس ظهره للوراء مصعرا خده للناس. لا يستطيع الضابط في قلب إفريقيا أن يعيش دون عصا مارشلية كما يبدو. قلت له ضاحكا: يبدو يا سيدي العقيد أنه بوسعك أن تنقل مكتبك إلى هنا، إننا نراك أكثر من اللازم هذه الأيام. لم يضحك، فقد تقلص خده المليئان بالأخاديد وقال بشمئزاز: هذه طبيعة عملنا، أعمال إرهابية في مرة وجريمة قتل في مرة أخرى. أردف السينوري وينظر إلى برنادت: الأمر هين، خطر لي أننا لن نخسر شيئا لو طلبنا منك أن تغمض عينيك وتتحسسي كل شيء في مسرح الجريمة هذا. قال مودابيكيتا في حزم وشمم: نحن رجال الأمن لا نثق بأي أساليب غير البحث الجنائي، لكننا قد نتنازل ونقبل شيئا كهذا. نحن لم نضع شيئا في الأحراز بعد، وإن فرغنا من رفع البصمات، ولا يبدو أننا سنجد إلا بصمات السكرتيرات على كل حال، يمكنك أن تأخذي راحتك. قال برنادي في توتر وهي تنظر لي: لكن من أين أبدأ؟ قال سينوري على الفور: هذا هين، من الآلة الكاتبة طبعا، لو كان هناك أثر من الأورا على شيء فلا بد أنها الآلة الكاتبة. ساد صمت متوتر، ثم نهضت برنادت متجهة إلى الآلة الكاتبة العملاقة. كانت موضوعة هناك على مكتب إيفلين القديم، وكانت هناك لطخة من الدم الجاف الممزوج بالشعر على حافتها مدببة. هذا الجماد اكتسب معنا رمزي هائل، وقد غدت له حياة خاصة مريعة. هذا وجود ثقيل لا يمكن تجاهله. مدت يدها في تردد إلى الآلة الثقيلة وأغمضت عينيها وهتفت: الآن أرجوكم الصمت. ولم يكن من داعي لهذا، لأن الصمت كان ثقيلا بما يكفي. راحت تتحسس المعدن مغمضة العينين. أنا أعرف ما يدور بذهنها الآن، إنها تحاول الكلام مع الآلة، تحاول أن تسألها عن ذكرياتها، تحاول اختراق تلك المسام بين الذرات التي منها دخلت الأورا منذ صنعة الآلة في ألمانيا حتى صباح اليوم. ورفعت عيني لأرى تعبيرات الآخرين. على وجه السينوري تعبير مضحك من الأمل المؤلم والانبهار الأبلة، وعلى وجه مودابيكيتا تعبير أمني صارم يوحي بأن الأمور كلها تحت السيطرة. رجال الشرطة ينظرون في بلاهة إلى هذا المشهد، وإن كان من الواضح أنهم يفهمونه، لابد أنهم يبحثون عن مرتكب الجرائم بطرق مماثلة في قراهم. المرأة البيضاء الساحرة، هذا هو ما يقولونه في أذهانهم الآن. لماذا لا نطلب رأي واحد منهم ما دام القياس النفسي يتناسب عكسيا مع درجة التحضر؟ برناديت نفسها بدت لي في قمة سحرها وهي تنحني مغمضة العينين على الآلة الكاتبة، وقد تقلص وجهها من فرط التركيز وانسابت خصلات شعرها الأشقر تغطي ملامحها. فخطر لي أنني لو كنت رسما تأثيريا من وزن مونيه أو رينوار لأخرجت ألوان الباستيل في هذه اللحظة بالذات لأقتنص تعبير الوجه والإضاءة وكل شيء. ترى هل انتهت من المهمة؟ هنا رفعت رأسها ببطء وقالت بصوت واهن: هل من مكان آخر؟ نظر سينوري إلى العقيد ثم لي وقال: ليكن، أعتقد أن مقبض الباب. ودون أن يكمل عبارته اتجهت إلى المقبض وأمسكته بيدها اليسرى. أقترح أن تضع الشيء في اليد اليسرى لأن الطاقة تدخل الجسم من الناحية اليسرى وتغادره من الناحية اليمنى. علينا أن نتذكر أن الرؤى التي رأيناها قد لا تكون بهذا الوضوح، قد لا نفهمها الآن، قد لا نفهمها للأبد، لكنها العلامة الأولى على أن حواسنا تنفض عنها الصدأ. سنواصل العمل ولن نيأس. وقفت برناديت صامتة بينما نحن ننظر لها منتظرين، وبعد لم ترد. بدأ أنها تركز تفكيرها بشدة. برناديت وبعد؟ هنا رفعت رأسها كأنما أفاقت من حلم وقالت: في الحقيقة أعتقد أنني فشلت، لا أرى شيئا. عدت أسألها: ولا حتى شكلا ضبابيا غير مميز؟ قالت في هدوء وهي تنظر إلى يدها: ربما كان شخصا ملثما، لست واثقة. كان هناك شخص ملثم على الأرجح. بخيبة أمل مغلف باللطف قال سينوري: ليكن، لنقل إذن أن اللص كان ملثما. يبدو هذا. قال مودبيكيتا في غلظة: هذا لا يجعلنا نتقدم لحظة. قلت لك يا بروفيسور إنه لا داعي لإضاعة الوقت. قال: لن نخسر شيئا على كل حال. وابتسم لنا سينوري وقال وهو يعاود الجلوس: يمكنكما العودة، شكرا. هززت رأسي وغادرت الغرفة مع برناديت. كان الليل قد دنا وأدركت أننا سننام على الفور دون كلمة أخرى. لقد كان يومنا مرهقا. 9. نيروبي من جديد. في الصباح كان أول ما وجدته هو خطاب من بوريس سيماكوف. من الواضح أن هناك من كتبه له، لأنه بإنجليزية ممتازة حقا. وقد فتحته ملهوفا، وكان برناديت وقتها تعد بعض الشاي لي في البراد الكهربي الذي ابتعناه من كينيا. لا تنسى أن هؤلاء الغربيين لا يشربون الشاي كما نشربه نحن، بينما القهوة عندهم تشبه الماء في كل لحظة وكل وقت، وهي قهوة لا تمت لقهوتنا هي الأخرى، بل هي أقرب إلى حساء الأحذية. وقد احتاج الأمر إلى فترة حتى علمتها طريقة الشاي المصري القوي زكي الرائحة. قلت لها في لهجة انتصار: هل تتصورين؟ خطاب من الروسي المخبول. ثم فضضت الخطاب ورحت أقرأ بصوت عالي: عزيزي علاء، عزيزتي برناديت، كيف حالكم يا شباب هناك؟ قلت لكما إنني أحتفظ بالحقيقة كاملا في أن أطلب أي واحد لاستكمال نتائج البحث. ولما كنت قد شعرت بأن نيروبي راقت لكما، فإنني لن أشعر بكثير من تأنيب الضمير لو طلبت منكما أن تعودا إلى معملي بالجامعة. أعرف أنني تلقيت الكثير من اللعنات في الآونة الأخيرة، لكني مطمئن على الأقل إلى أنكما لستما من لاعني. سأكون بانتظاركما في أي وقت ابتداء من الاثنين، أي بداية الأسبوع القادم. بإخلاص، بي سيماكوف. كانت لهجة الخطاب بعيدة عن الصيغة الرسمية التي توقعتها، وقد قلت هذا لبرناديت مضيفا أن الروسي العجوز يعرف كيف يمزح على ما يبدو. في البداية شعرت بأنني أمقته، ثم بدأت أستريح له. لم ترد، فعدت أقول: هذه جاءت في وقتها، أراهن على أننا سنمضي بعض الوقت في رحلات مسلية إلى أن يأتي وقت العودة إلى دارنا، هذا يروق لي. من جديد لم ترد، فقلت: هل تشربين بعض الشاي معي؟ لا. إذن قهوة؟ قلت لك لا. شعرت بخجل من تبرمها، في الواقع هي ثقيلة الظل اليوم، إن منحناها النفسي في الحضيض كما هو واضح. إن الدورة النفسية والجسدية والعاطفية لها لحظات تصل فيها الذروة ولحظات تصل فيها إلى الحضيض. قلت لها: لماذا لا تردين؟ لقد ردت، قلت لك لا. قلت: لا فقط، هذا ما يسمونه الكلام بالقطارة. أنت تعطين الردود على قدر الأسئلة بالضبط، لا تضيفين تعليقا ذكيا ولا مرحا ولا أي شيء. صحت في عصبية وتضع كوب الشاي أمامي، ولكني أرد: لا تتوقع أن أقف على يدي وأؤدي حركة أكروبات عابرا عن انبهاري بكلامك. عدت للصمت، وأحمرت أذناي على الأرجح لأنني شعرت بهما كقطعتين من الفحم على جانبي رأسي، وللحظة كرهتها لأنها جعلتني أكره نفسي. ثم بدأت شرب الشاي ونسيت الأمر برمته، على أنني لمحت وجهها فأدركت أنه منتفخ متضرر كالقلقاس، وثمت بطن ضفدعين تحت عينيها، أما أنفها فأشبه بثمرة كرز كبيرة. من قال أن هذه الفتاة جميلة؟ ألم تنامي أمس؟ نعم. ولماذا؟ من حقي ألا أنام إذا أردت. تبا لهن، يعرفن جيدا كيف يجعلننا نبدو كأطفال سخفاء مزعجين، بينما هن المشغولات بعظائم الأمور المهمومات بمصير البشرية ذاتها. هن اللائي يملكن شهوة إصلاح العالم، وعرفن أسرار الرياح وما يقوله البلبل في أغنيته الحزينة. هذه هي الحقيقة. برنادة امرأة، وكنت قد نسيت هذا، امرأة تغضب بلا سبب وتثور بلا مبرر، ولها تقلباتها النفسية العاصفة التي لا يمكن فهمها. المطر يهطل دائما بعد العواصف، هذا قاله سقراط لتلاميذه حين سكبت زوجته وعاء الماء القذر على رأسه بعد غضبة غير مفهومة. برنادة امرأة، وكنت قد نسيت هذا، حين حسبتها قطعة من الذكاء الأنثوي الحساس الذي لا يخطئ، والواقع أن هذا الذكاء على ما أعتقد لم يوجد إلا في مخيلة الحمقى. كانت هذه تجربتي الأولى مع عاصفة كهذه، لهذا نهضت من دون كلمة وارتديت المعطف، عازما على ألا أعود للغرفة إلا حين تحترق النجوم وتجف المحيطات. في الأيام التالية القليلة ازداد الأمر سوءا، كانت لا تنظر لي على الإطلاق وترد بكثير من الشح، وهي طريقة تجيدها النساء كي يصبننا بالجنون. أنت لا تستطيع اتهامها بأنها لا ترد عليك، لكنك كذلك لا تشعر بأنها ردت، وكان وجهها في كل صباح يذكرك بضفدع مصاب بسرطان ليمفاوي. من الجلي أنها لا تنام أو تنام بعسر بالغ، وقد فشلت كل محاولاتي لفهم ما يضايقها. هل هو الحمل؟ وارتجفت لهول الفكرة، ما زلت أعتبر نفسي طفلا، فكيف أصير مسؤولا عن طفل؟ سألتها عن ذلك فقالت في سماجة: ربما، كيف لي أن أعرف؟ قلت في غيظ: يا سلام، أنت طبيبة وقبل كل هذا كل امرأة، لا توجد هرة في زقاق تحترم نفسها لا تعرف إن كانت حاملا أم لا. أنا لست هرة في زقاق. وهكذا انتهت المحادثة عند هذا الحد، وخطر لي أن الإسراع بالسفر إلى نيروبي قد يحسن الأمور قليلا، لا بد من بعض التغيير. وفي الصباح دخلت مكتب المدير واتجهت إلى السكرتيرة جين التي كانت منهمكة في الكتابة على منسق الكلمات، وشعرت بي فرفعت عينيها نحوي وهتفت: رباه، أنت في أسوأ حال، تبدو مثل وفكرت بحثا عن تشبيه ثم قالت: تبدو كضفدع مصاب بسرطان ليمفاوي، أو ربما مثل ضرانات القلقاس. أشعر بأنني سمعت هذا التعبير من قبل، ولكن أين؟ ومددت يدي لأشرب جرعة كبيرة من كوب قهوتها وغمغمت: أنت تعرفين أن القهوة مفيدة لمرضى الجذام، هل المدير موجود؟ ودون أن أنتظر ردها اقتحمت المكتب. كان المدير منهمكا في محادثة هاتفية، فانتظرت حتى أنهاها، وابتلعت في صبر الرأي المبتكر في أن وجهي صار يشبه القلقاس، ثم أخبرته أننا نريد الذهاب إلى نيروبي بأسرع ما يمكن. هل من أخبار جديدة عن القتل؟ قال في ملل وهو يفرك عيني: لا أخبار، ماذا تتوقع؟ قاتل لم يره أحد ويرتدي قفازات ولم يسرق شيئا، ثم أن رجال الشرطة هنا ليسوا بالضبط رجال سكوتلاند يارد، باختصار لا يوجد أي خيط، إن هذه القضية ستحفظ على الأرجح. ثم مد كفه المفتوحة لي، غريزيا مددت يدي لأتلقى ذلك الشيء في كفي، كان قفازا من الصوف مطويا كما نطوي الجورب. قال وقد فهم حيرتي: وجده عامل النظافة في سلة المهملات الموجودة خارج المكتب، واضح أن القاتل تخلص منه مجرد الخروج كي لا يلفت الأنظار، هذا هو المبرر الوحيد لوجود هذا القفاز هنا، حيث لا توجد أقسام طبية في هذا الجزء. لقد انتهت الشرطة من فحص كل شيء، فلن يفيدهم أن يجدوا هذا. قلت وأنا أمسك القفاز في توتر: لكن البصمات، إنها قد... قال: بصمات على قفاز من صوف، إن الرجل اختاره لهذا خصيصا. شعرت بالفعل بأن القفاز قد صار ثقيلا في يدي من فرط أهميته الرمزية، لقد كان يلف في يدي قاتل، لا أدري لماذا دسست في جيبي، كأنه ذكرى لا يجب أن تزول. ثم غيرت الموضوع، وقائمة المشتبه فيهم الذين يعرفون بوجود ذلك الشيء الثمين في مكتبك. نظر لي في حيرة بعد الوقت وهتف: أنت لا تعرف أن هناك شيء في مكتبي؟ أنت قلت لي صبيحة الجريمة. قال في توتر: على كل حال لم يعد هنا. بالمناسبة كل من يعرفون بوجود هذا الشيء لديهم حجة غياب قوية. طبعا لم أخبره أنني أعرف تقريبا كنه هذا الشيء، مشكلته أنه ينسى، ومشكلتي أنني لا أذكر ما كنت أفعله وقت الجريمة. ليست لدي حجة غياب، وهذا قد يجلب على رأسي تعقيدات لا داعي لها. هذا لن يعطل العدالة كثيرا ما دمت أعرف جيدا أنني لست السارق ولا القاتل. يقولون في القصص البوليسية أن عدم وجود حجة غياب قد يكون أدل على البراءة. أما القاتل الحقيقي فيحرص على أن يحتفظ معه بتذكرات السينما لحفل يعرض في أثناء الجريمة، يحتفظ بمحضر شرطة لمشاجرة في أثناء الجريمة، يوقع في سجل زوار المتحف ساعة الجريمة، يأتي بعشرة شهود يقسم كل منهم أن المتهم كان معه ساعة الجريمة. باختصار إن حجج الغياب التي لا تدحض قد تدل على التهمة أكثر من أن تنفيها، بينما البريء يتصرف ببساطة وسذاجة من لا يتوقع سوءا. قلت السينوري من جديد: الآن هل تسمح لنا بالسفر؟ قال هو شارد الذهن تماما: كما تريدان. هذه المرة لم يكن هناك الجو المرح الطلق الذي ميز رحلتنا السابقة إلى نيروبي. لقد كان برنادي شخصا آخر. في ليلتنا الأولى رقدت في الفراش في غرفة الفندق ونمت أو تهيأت للنوم، ولكن خواطر حياتي راحت تنغص علي من حين لآخر، وكان برنادت بالطبع تنام على الطرف الآخر من الفراش عند أبعد نقطة يمكن للمرء أن ينام فيها، وكأنها مضطرة لأن تشارك ضربانا فراشه لمجرد أن النوم على الأرض أمر غريب نوعا. سمعتها تنهض، سمعت أنفاسها، سمعتها تحاول استنشاق المخاط الذي يوشك على أن يسيل منطقتي أنفها. إنها تبكي، هي ذي تقترب، هي ذي تجلس جواري. هذا هو الوقت المناسب، ستهمس لي معترفة بكل شيء وهي مطمئنة إلى أني لا أسمع. ستقول أشياء على غرار: سامحني يا علاء، أنا أحبك كثيرا، ولكن هذه هي ما أبحث عنه، ولكن أنا أحب شخصا آخر، ولكن أنا لا أحب الفاصوليا مثلك، ولكن رائحة جواربك تنغص حياتي، أو ولكن إصابتك بالسرطان التي أخفيها عنك تجعل الحياة صعبة، أو ولكن إصابتي بالسرطان التي أخفيها عنك تجعل الحياة صعبة، أو ولكن أنا أكره خالتك جدا. المهم أن أتظاهر بالنوم وأصغي جيدا. كنت أفشل دوما في خداع أمي حين أتظاهر بالنوم العميق في وقت المدرسة، خاصة في برد الشتاء والأمطار تنهمر بالخارج، وكانت تدنو بوجهها من وجهي وتصغي بخبث لأنفاسي. ثم تأتي اللحظة لابد منها، لابد من رجفة في ركن فمي أو حركة عصبية للجفنين، عندها تطلق صيحة النصر وتزيح الغطاء عني وهي تدغدغني بخشونة صائحة: لكنك متيقظ، أنت متيقظ أيها الخبيث، هلم، لن يفلح شيء في جعلي أتركك تنام. الآن يجب أن أخدع برنادت، يجب. جلست على طرف الفراش كما قلت، ثم مدت يدها الباردة وأمسكت بيدي وكفت عن التنفس. كان تأثير هذا في الظلام غريبا. لماذا تفعل هذا؟ إنها تحاول أن تقرأ ما بداخلي، تحاول أن تتشرب الأورا من مسام جلدي، ولكن لماذا؟ لماذا؟ هنا فقط لم أعد أستطيع التحمل أكثر، نهضت من رقادي المزعوم صائحا: والآن هل لي أن أفهم معنى هذا كله؟ 10. أنت. كانت اللحظات التالية هي مهرجان الدموع لو كنت تفهم ما تعني. كانت جالسة على الأرض في العتمة متربعة الساقين وقد غطت وجهها وراحت تبكي. صحت فيها في غضب وأنا أجلس جوارها: هل لي أن أفهم شيئا؟ يبدو لي أنني الحمار الوحيد في هذه المدينة. أخيرا استطعت أن تقول من بين دموعها: إنه أنت، أنت من قتل الحارس دانيال. لماذا يا علاء؟ لماذا يا أحمق؟ أمسكت بكتفيها وهزستها وقلت من بين أسناني: لنكن واضحين، هي عقل الدجاجة، أنا لم أقتله وأنا واثق من هذا، فهل يمكن أن تكفي عن هذه الدموع البلهاء وتحدثيني عن السبب؟ حدثيني عن الخرافة التي تسللت من ثقوب عقلك المريض لتنسج نسيج العنكبوت هناك وتصنع هذا البيت الهائل من التفاهات والسخف والغباء. قالت من بين الدموع الشهقات: كان كل شيء واضحا لي من البداية، منذ أمسكت بالآلة الكاتبة رأيت بوضوح تام وجهك وقبضت عليه علامات الشراسة. كانت أوضح رؤيا رأيتها منذ عرفت القياس النفسي. حتى حين لمست المقبض رأيتك بالجلاء كأنك في صورة فوتوغرافية هززتها أكثر، فلو أنها كانت لبنا لتحولت إلى قطعة جبن حالا. وقلت: تشكين في استنادا إلى هذا الهراء؟ وارتجفت شفتها السفلى وهمست: ليس هراء، ليس هراء. دعوت الله كثيرا أن أكون مخرفة، لكني أعرف جيدا أن حستي لا تخيب، لقد جربت نفسي واتضح في كل مرة أنني محق. ثم أضافت وقد بدأ المخاط يسيل من أنفها مما جعل منظرها محببا: تذكر محادثتي معك عن المال وعن الإغراء، لقد قابلت أنت امتحانك الخاص وفشلت فيه. إن المال يحل مشاكل كثيرة. فكري في بيت ذي حديقة في أهدأ موضع من العالم، فكري في بحر لا يبعد إلا 20 مترا، فكري في نزهة في سنغافورة أو الهند أو البرازيل، فكري في يخت خاص وطائرة رياضية، وفكري في أي شيء غير هذا السجن الذي نعيش فيه. إنني بشكل ما أفهم ستيجود حتى لو كان قد بالغ بعض الشيء. أنت تعرفين من أين يأتي اللصوص والمختلسون والقتلة؟ إنهم من بيننا، إنهم نحن. هؤلاء أشخاص وجدوا الفرصة كاملة فأدركوا أنهم أضعف مما تصوروا، أدركوا أنهم لم يكونوا قط شامخ الأخلاق كما حسبوا. لا تدخلنا في تجربة ولكن نجينا من الشرير. كنت الآن أرتجف أنا نفسي. من الحماقة أن يكلم المرء نفسه أمام النساء، من الحماقة أن تتفلسف وتستعمل الموضوعية معتقدا أنك تحدث صديقك الفيلسوف، هذه النقاط سوف تستعمل ضدك يوما ما. قلت لها وأنا أجلس مرهقا على الأرض: هل هذا دليل كافي برأيك؟ قالت: لا تنسى أنك تعرف الشيء الذي كان في مكتب المدير، بل وهمست لي بالحروف الأولى منه، إنها تلك المجموعة باهظة الثمن من دبابيس الراديوم في صندوقها الرصاصي، لقد خشي الرجل أن يتركها في أي موضع من سفاري إلا في مكتبه شخصيا. لا تنسى أن أي لص عادي لا يعرف قيمة شيء كهذا، فلن يسرقه إلا شخص يعرف ما يفعله. قلت: وهذا في رأيك دليل كافي؟ قالت: لماذا غادرت غرفتنا في 2 صباحا ولم تعد إليها إلا في 3:30؟ قلت: ذهبت إلى قسم الطوارئ لأجلس مع هوفمان قليلا، ليست هذه المرة الأولى، أحيانا أشعر بأرق بينما تغطين أنت في النوم كالدب القطبي. قالت: من سوء الحظ أنني لم أكن دبا قطبيا وقتها. قلت: إذن أنا ذهبت للسرقة والقتل ثم عدت إلى غرفتنا لا أنعم بنوم هادئ، هذا ما يبدو لي. هنا كنت قد فقدت القدرة على الجلوس، فرقدت على ظهري ناظرا للسقف برغم أن الظلام كان شبه دامس، وقلت له: هل تجدين أن ما قلت كافي للاتهام بالقتل؟ قالت: غير كافي ولن تقبله أي محكمة، لهذا لم أتكلم، لهذا طويت صدري على السر الرهيب، لكني في محكمة وجداني وجدتك مدانا بالجرم المشهود. ساد الصمت لبضع دقائق، ثم إنني نهضت فجلست على الفراش في وضع الاحتباء وقلت ضاغطا على كلماتي: لقد أصغيت لكل كلمة مما تقولين، ولا تهمني حججك لأنني أعرف من أنا جيدا، أنا لم أقتل الرجل ولم أحاول السرقة، لكني سأحل الأمر حين نعود إلى سفاري. أولا سأسلم نفسي للشرطة وأخبرهم بكل هذه الأدلة ضدي كي يفتشوا عن الحقيقة. رفعت رأسها في دهشة وهتفت: أنت أحمق، إنهم سيطيرون طربا بك، فهم بحاجة إلى أي متهم، أنا بضع صفعات ستجعلك مستعدا للاعتراف بقتل يوليوس قيصر نفسه. قلت: أعرف هذا، وما أنك واثقة مما تقولين فلا توجد مشكلة، سيلقى المذنب عقابه. واستلقيت على الفراش معلنا أنني راغب في التوبة، لكني وصلت الكلام. أما الخطوة الثانية فهي أن ننفصل، ما دامت هذه الأفكار قد جالت في ذهنك، بعد كل ما عشناه معا فلم يعد مكان لك في حياتي، لقد انتهت قصتنا ويؤسفني أنها كانت قصيرة جدا. وأغمضت عيني. ليس برنادت هي الوحيدة التي تجيد فن البكاء ليلا، لكن بضع قطرات الدمع على الوسادة لن تؤذي أحدا. وللمرة الأولى منذ زواجي شعرت بأنني وحيد، وحيد جدا. أي سخف أقنعني أن وحدتي انتهت وأن لي شريك روح. نعم أنا وحيد ما دمت بعيدا عن أمي وأهلي، وحيد حقا في بلد غريب وسط أشخاص يتكلمون بلغات غريبة ويأكلون أشياء أغرب، وليست هذه الشقراء التي هي زوجتي باستثناء. تعالي لي يما، من السخيف والمضحك أن أقول شيئا كهذا، لكنني ظلت همسا أردد هذه العبارة حتى غبت عن الوعي. ولكنكما تبدوان لي في أسوأ حال، قالتها مترجمة عن البروفيسور سيماكوف الذي راح ينقل عينيه بيننا في حيرة. كنا جالسين على مسافة 5 أمتار لنتبادل حرفا واحدا، وقد قطب كل منا جبينه وشفتيه وكل شيء في وجهه. لقد مرت علينا ساعة كاملة في المختبر دون أن نظهر علامة واحدة من المرح. قلت له في هجوم: هذا لطيف منك. قال ويعقد كفيه: الحقيقة أنني لاحظت في المرة السابقة أنكما زوجان متحبان إلى أقصى حد، وقد خطر لي أن أجري بعض التجارب السايكومتري التي تستند إلى وجود عاطفة قوية بين الموضوعين، لكن في الواقع لا أدري لماذا أشعر ببعض القلق بصدد صحة هذا الفرض. قال برنارد بوجه متصلب كالصخر: لا شيء من هذا القبيل، نحن في أحسن حالتنا العاطفية، أليس كذلك يا علاء؟ قلت بوجه أكثر تصلبا: بلى بلى، سنموت عشقا لو زاد الأمر على هذا، لنقل إننا نجيد إخفاء عواطفنا. نظر لنا في شك كأنما يقول: ليكن ليكن، ربما أنا أحمق. وبدأ يحاورنا حوارا طويلا مملا لا أذكر منه شيئا. بعد قليل اعتذر برنادت لأمر ما وانصرفت، على حين بقيت مع الرجل والمترجمة. هنا بدأ كأنما وجد الفرصة سانحة أخيرا، فسألني بكلماته الروسية المميزة المفعمة بالراء: والآن ماذا حدث حقيقة؟ هل تم استبدالكما؟ قلت له في ضيق: هذا السايكومتري الذي اخترعته أنت لقد دمر حياتنا. راح ينظر لي في اهتمام خارق للحواس، ثم سألني: كيف؟ نظرت للمترجمة التي ترمقني في فضول، بدا لي من السخف أن أتكلم عن سر في وجود مترجم، ثم قررت أن أعتبرها كما هي فعلا، آلة ترجمة لا مشاعر لها ولا خطر منها. ولا أدري متى بدأت أحكي القصة كاملة. عادت برنادت فتوقفت عن الكلام، لكن الرجل قال بصوت عالي: تعالي يا دكتورة، إن القصة التي يحكيها زوجك غريبة حقا. أدركت على الفور موضوع كلامنا، فقالت في برود وهي تتخذ مقعدا وتريح ذقنها على ظهر مقعد آخر: نهى كذلك. أردف الرجل ضاحكا: ليس ما تقولين دليلا على شيء، أنت لم تصلي لهذه الدرجة من الخبرة بعد، أنت موهوبة، لكن ما من رجل شرطة يمكن أن يقصدك طالبا رأيك، تحتاجين إلى 10 أعوام من التركيز إلى أن تصلي لهذا المستوى. قالت في حزم: لكني رأيت وهذا كافي بالنسبة لي. ثم أردفت: لقد شخصت حالتين مرضيتين غامضتين بمجرد إمساك يدي المريض، إنني بالفعل أملك الموهبة، وحين أمسك بسلاح الجريمة فأرى وجه زوجي. حسن، ألا يعني هذا شيء ما؟ قال: يعني 1000 شيء ما. ثم أشار لنا كي ندنو منه، وضع يده اليمنى على عنقي ويده اليسرى على عنقها، وقرب رأسينا حتى إنني توقعت أن يضرب رأسينا ببعض على سبيل المزاح كما كنا نفعل في المدرسة. أليس اسم هذه الضربة روسية والرجل روسي؟ لكنه قال همسا بالإنجليزية ومن دون مترجمة: دعوني أقول لكما شيئا مهما، لقد قلت لكما إنني لا أجيد فن السايكومتري، ألم أقل هذا؟ قلت: بلى، وقلت إن أستاذ الأدب ليس بالضرورة شاعرا جيدا. ابتسم وهمس: حسنا، كنت أكذب. 11 في السجلات الأكاشية. قال بوريس سيماكوف بالإنجليزية حين جلسنا إليه في صباح اليوم التالي: لاحظتما أنني بدأت بإجراء بعض الفحوص على الدكتور عبد العظيم، لقد قمت بأخذ عينة من دمها وبولها، إنني راغب في الاطمئنان إلى صفائها الجسدي أولا، وهذا شيء روتيني على كل حال، لكن هذا ليس كل شيء. وفكر قليلا ثم أضاف: السؤال الأهم الآن، هل لدينا شيء يمت لمسرح الجريمة بصلة؟ تبادلت النظرات مع برنادت ربما للمرة الأولى، هذا سؤال سخيف، فالمرء لا يمشي حاملا جزءا من مسرح الجرائم التي يقابلها، وعلى كل حال هذه الأشياء تخص رجال الشرطة. هنا مدت برنادت يدها في حقيبتها الصغيرة وأخرجت شيئا، قالت وهي تلوح بالقفاز: هذا كان مستعملا في الجريمة، أنا متأكدة. ثم نظرت إلي وقالت بنفس الطريقة الباردة كالثلج: نسيت هذا الدليل الجديد، كان في جيبك، وجدته وأنا أعد لسفرنا إلى نيروبي. قلت: هذا طبيعي، المدير نفسه قد أعطانيه. لم ترد، وناولته لسيماكوف، وضعه في يده اليسرى وراح يعتصر في نهم بضع دقائق كأنما يستنطقه أسرارا غاية في العذوبة، ثم سأله: هل جربت سايكومتري عليه؟ قالت: لا، لم أختلي بنفسي قط منذ وجدته. بدأ يتكلم بالروسية هذه المرة، وكانت المترجمة تحاول بصعوبة اللحاق بكلماته السريعة حتى إنها سعلت من فرط ما ابتلعته من دخان التبغ. قال: دعاني أحدثكم الآن عن شيء ألمحت إليه فيما سبق، لكني لم أشرحه بالتفصيل، كل وسيط يعرف ما هي السجلات الأكاشية، إنها فيما يقال نظام ملفات كوني يسجل كل شيء وكل كلمة وكل فعل، ويتصرف كالعقل الباطن في احتوائه على ذكريات لا يمكن نسيانها. هكذا قال فرويد: العقل الباطن يذكر كل شيء من مذاق أو الرضعة أخذتها حتى عدد درجات السلم الذي صعدتما فيه إلى هذا المختبر. يزعمون أن الأحداث تطبع على مادة تسمى أكاشا، ويزعمون أنه من الأكاشا ولدت العناصر الأساسية كالنار والهواء والأرض والماء. طبعا هذا كلام فلسفي لا أساس له من الصحة. أحيانا يسمونه العقل الكوني أو اللاوعي الجمعي. هناك من يعتقد أن هذه السجلات قابلة للقراءة في مراحل من الوعي كالنوم والتأمل، ويعتقد اليوجيون أن هذه السجلات يمكن البحث فيها في حالات معينة من النيرفانا. قلت له في ضيق: ما علاقة هذا بكلامنا؟ قال: أنا سأدخل السجلات الأكاشية لمعرفة كل شيء عن صاحب هذا القفاز. قلت له: فهمت أنك لا تصدق بوجود هذه السجلات. قال: أصدق بوجودها يا بني، لكني لا أعرف لها تفسيرا، هذا فارق واضح. ثم مد يده إلى المحقن وناولني إياه بعدما استوثق من جرعة السائل به، وقال: هذا هو بنتوثال الصوديوم، ليس الأمر متعلقا بمصل الحقيقة، لكني بحاجة إليه كي أصل إلى حالة شبيهة بحالة النيرفانا. سيكون سباتي مزيجا من النوم والوعي وفقدان الإرادة، ستحقنني به وريديا ببطء. أنت قلت لي أن عندك فكرة جيدة عن التخدير. ابتسمت ابتسامة مريرة بمعنى أن هذا التشكك إهانة. نزع قميصه ليجلس عاري الجزع وبدأ يوصل الأقطاب إلى صدره. قال لي وهو ينظر إلى شاشة المرقاب: ما دمت تعرف التخدير فأنت قادر بالطبع على ملاحقة هذا المرقاب. لو لاحظت اضطرابا بطينيا أو تسرعا في الضربات عليك أن تتصرف طبقا لهذا. نظرت إلى المنضدة التي ترصت عليها زجاجات الفيراباميل والليدوكايين كأننا في عناية مركزة مع قناع أكسجين صغير وجهاز مخصص للتنفس الصناعي، وشعرت بأنني بحاجة إلى عناية مركزة أنا نفسي. رأى قلقي فابتسم وقال: هذا لا يحدث عادة، لكن تجربة دخول السجلات الأكاشية ليست هينة أبدا، لهذا لم أمارسها إلا مرتين في حياتي، هذه هي المرة الثالثة. قلت له في عصبية: اسمع، لماذا لا تجرب موهبك في القياس النفسي؟ قال: إنما سأقوم به أشد دقة بلا مجال للخطأ الشخصي، كأنني أركب آلة الزمن قائما برحلة إلى الماضي، لقد تعلمت هذا من إحدى اليوجيين. ثم التفت إلى المترجمة التي كانت تدخن في عصبية وقال: وأنت يا كاتيا شولندروفا، لا أريد أن تفوتك كلمة واحدة، طبعا من الواضح أنني سأتكلم بالروسية. هزت رأسها أن نعم، ومن ثم أمسك بالقفاز الصوفي في يده اليسرى وأغمض عينيه وأخذ شهيقا عميقا واسترخى في المقعد وقال لي: ابدأ يا بني. ربطت التورنيكا حول ذراعه وأولجت القناة الوريدية في وريد مناسب، ثم تناولت المحقن وبدأت الحقن ببطء، ولم يكن حساب الجرعة مشكلتي بل مشكلته هو، لأنني لو قللت الجرعة لما حدث شيء، ولو زدتها لدخل في نوم عميق. قال هو مغمض العينين: الآن أرجوكم الصمت، خفض الإضاءة يا كاتيا. وبدأ يهم برأسه كأنما يحاول تبين شيء عسير، وساد صمت رهيب. وأخيرا راح صوته تعالى متكلما بالروسية بينما مترجمة تحاول اللحاق به بصوت خفيض: إنني أخترق السجلات الأكاشية، أفتح صفحات لا وجود لها، أنا أعبر من مسافات إلى بورو سفاري، أعبر الأزمان إلى هذا القفاز، ها أنا ذا أرى المشهد بتفاصيله. وصمت وابتلع ريقه، فأشعلت المترجمة لفافات تبغ ثم عاد يتكلم: هناك صندوق يحوي مجموعة من الأجهزة البلاستيكية التي تدخل في جراحات القلب، هذا الرجل يعلم، هذا الرجل يريد، هذا الرجل أسود البشرة وله جرح على خده، إنه يدخل الغرفة ويبحث وسط الأشياء، هناك من يدخل مهلا، يطفئ الكشاف، يتربص ويحبس أنفاسه، إن رجل الأمن يبحث عن الضوء، لسوف يراه، لسوف يقبض عليه. أرفع الآلة الكاتبة الآن، ثقيلة؟ نعم، هذا يعني أنها ستكون ثقيلة على رأس الرجل، أرفعها وأهوي بها، لقد سقط، لقد تهشم رأسه. وبدأ إيقاع كلامه يتصارع ومعه إيقاع ضربات القلب على المرقاب. أهرب، لا جدوى الآن من مواصلة البحث، حتى لو ظفرت بما تريد فلا جدوى، لن تستطيع أن تخفي هذه الأشياء، اهرب، إنه موت عبثي لا جدوى منه، لكن بوسعك أن تنقذ نفسك على الأقل. آه، رجلك تؤلمك؟ يبدو أن الآلة الكاتبة قد هوت على أصابعك بعدما هشمت رأس الرجل. الإيقاع يتسارع. إن الأمور تسوء. إن ثم كفت المترجمة عن الترجمة، فقد راحت تتكلم بالروسية المذعورة بدورها. هنا صاحب برنادت في رعب. علاء، إن شفتيه زرقتا. وعلى الشاشة راحت ضربات القلب تتوالى على شكل تسارع ضربات فوق بطيني. تزعت نفسي من الدوار وأمسكت بمحقن وملأته بأحد العقاقير، ثم حقنت به الرجل ببطء وأنا أراقب المرقاب. على حين قامت برنادت بتثبيت قناع الأكسجين. يا للكارثة، هل نفقد الرجل؟ هل يغيب للأبد وسط تلك السجلات الأكاشية كأمين مكتبة ضاع وسط الأوراق المغبرة المتراكمة؟ وبدأ القلب يهدأ، وبدأ اللون الأحمر يعود لوجه الرجل ووجوهنا. في النهاية فتح عينيه وهمس بصوت واهم بشيء بالروسية، فقالت المترجمة: إنه يسأل إن كان قد أجاب عن سؤالك. نظرت إلى برنادت وقلت في تعب: نعم يا سيدي، لقد أجبت على السؤال. جلس سيماكوف في الشرفة يشرب عصير البرتقال، ونحن نجلس حوله نرشف كلماته بدلا من البرتقال. ما زال منهكا بعد تجربة أمس، لكنه راضي. قلت له: ولماذا تنكر دوما أنك تملك قدرات الإدراك الخارق للحواس؟ قال: أحب أن أداري بعض الأوراق في كمي، ثم إن العلماء لن ينظروا لي النظرة ذاتها لو عرفوا. سيتعاملون مع أبحاثي وقتها على أنها الهراء الذي يكتبه المخرف الروسي العجوز. فكرت قليلا ثم سألته: إذن برنادت كانت مخطئة، كيف استطاعت تشخيص الحالات المرضية إذن؟ تحدث إلى مترجمة فقالت لنا: الدكتور عبد العظيم لم تصل بعد إلى هذه الدرجة من الشفافية، إنها جيدة لكنها كما قلت تحتاج إلى 10 سنين كي تصل إلى مستوى تشخيص الأمراض باللمس. إنما حدث وقتها هو أن الطبيبة فيها هي التي تكلمت، ومن الجلي أنها طبيبة بارعة. حين جلست أمام المريضين فكرت في الشيء الوحيد الذي لم يفكر فيه من سبقوها وأصاب حدثها. لنقل إن الطب يحتاج إلى نوع خاص من الحدث، نوع من الحاسة السادسة، وهي تملك هذه القدرة. قال برنادت: لكن الرؤية كانت جلية فيما يتعلق بعلاء، جلية إلى حد لا يوصف. قال في ثقة: لنقل أن ظروفك لم تكن تمنحك ما هو أفضل. لاحظ أن دكتور عبد العظيم دخل الغرفة مرارا ولمس الآلة الكاتبة مرارا، ثم إنك تحملين جزءا من الأورا الخاصة به داخلك، وهذا يجعل الأمور تختلط عليك. لا يمكن استقبال الأورا من الخارج ومن الداخل في الوقت ذاته. الأمر شبيه بأن أسمع صوت هاتف، فلا أعرف إن كان هاتف داري أم هاتف الجيران. أخرجت قلما ورحت أدون به أفكاري. رجلنا أسود البشرة، له جرح على خده ويعرج قليلا بسبب سقوط ال... ثم نظرت إلى برنادت وهتفنا في صوت واحد: مارسيل. قال البروفيسور وهو يرشف بعض العصير: أفترض أنكم عرفتما شخصا مناسبا. قلت: نعم، إنه موظف توريدات مهم في المستشفى، ولو جاء شيء كهذا لمكتب المدير لعرف على الفور، بالواقع لعرف قبل أي واحد آخر. إذن بحث عنه واستنطقاه. كدت أنهض شاكرا، ثم تذكرت شيئا فقلت: لحظة، قلت إن برنادت تحمل في داخلها جزءا من الأورا الخاصة بي، هل تقصد الحب؟ بل أقصد الحمل. الحمل يا بني، لقد أجرينا اختبارا للحمل ووجدناه إيجابيا. إن طفلك ينمو في أعماقها، وهذا يجعل صورتك حاضرة عند أول محاولة للإدراك من جانبه. نسيت أن أخبرك أن الحمل يعطل الكثير من قدرات الإدراك الفائق للحواس. ما بالك يا فتى، لماذا تترنح هكذا؟ 12. الخاتمة. لما عدنا إلى سفاري كانت ثقوب كثيرة قد رتقت في جدار زواجنا الذي أوشك على أن يتمزق. قالت لي برنادت في ذلك المساء وهي تفتح حقائبنا لتخرج ما بها: أنا مدينة لك باعتذار آخر، لم تكن معلوماتك دقيقة عن إبر الراديوم. ما كان في مكتب المدير هو صمامات صناعية لجراحة القلب، وهي باهظة الثمن بحق. قلت لها: كان المدير يتحدث عن إبر الراديوم هذه منذ أسابيع، وافترضت أنها هي الشيء الثمين الذي لم يخبر به أحدا، لكنه أخبرنا اليوم أن هذه الصمامات وردت إلى الوحدة قبل الحادث واحتفظ بها في مكتبه لأنه خشي أن يسلمها للموظفين في المخزن. إنه ما زال قلقا عصابيا، يخاف كل أنواع المسؤولية المادية. كان مارسيل يعرف، وخطر له أن سرقة بعض هذه الصمامات قد تمر على خير. إن عدد من يعرفون لا يقل عن 7، ويمكنه أن يفعلها دون أن يكتشف أمره. ثم فكرت قليلا وسألتني: هل اعترف؟ قلت: سأعترف، إن العقيد سيعرف كيف يجعله يتكلم، هذه هي أمتع فرصة سنحت له في الحياة. قالت: ولو لم يتكلم. قلت: إذن لن يحدث له شيء، لا يمكن قبول هذه الرؤى التي رآها سيماكوف في أي محاكمة، لكن العقيد يعتمد على الضغط النفسي، على الرعب الذي سيحل بالرجل حين يصفون له الجريمة كأنما رأوها. سأنهار سريعا، إن كل رجل شرطة يعرف هذا جيدا. ثم نظرت لها في حدة وقلت: هذه آخر مرة تسيئين فيها الظن بي. قالت: أسفة، كانت كل الشواهد ضدك، بل كانت ضدي. ثم فكرت قليلا وأضافت: لكن لماذا يفعل بعض الناس هذا كله من أجل المال؟ قلت: لأنه رائع، هذا هو كل شيء. ثم شرطت بذهني وأنا أحلم بصوت مسموع: إن المال يحل مشاكل كثيرة، فكري في بيت ذي حديقة في أهدأ موضع من العالم، فكري في بحر لا أبعد إلا 20 مترا، فكري في نزهة في سنغافورة أو الهند أو البرازيل، فكري في يخت خاص وطائرة رياضية، وفكري في أي شيء غير هذا السجن الذي نعيش فيه. إنني ثم توقفت عن الكلام، كانت تنظر لي في قلق. قلت بسرعة: لكنه المال الحلال طبعا، هل تفهمين؟ أتحدث عن المال الحلال. في مختبره يراجع سيماكوف أوراقه، يقطب جبينه، ينادي المترجمة التي هي سكرتيرته أيضا ويقول لها: ليست كل إجابات ذلك الطبيب الشاب عبد العظيم غبية كما تصورنا، هل تذكرين ذلك المفتاح والقلم وبعض الأشياء التي استعملناها في تجربنا؟ إنها تخص صديقا لي من موسكو، هو أليكسيس فيتيشنا. ما معنى فيتيشنا في الروسية؟ نظرت له واتسعت عينها وقد فهمت ما يرمي إليه، معناها لحم خنزير. وتبادل النظرات، كنت أتمنى أن أعرف ما حدث بعده، لكن هذه الأشياء كلها خارج نطاق عملي في سفاري. تمت بحمد الله. امضى دكتور علاء عبد العظيم بورو.